الباب السادس، التحليل الأوراسي. الفصل الأول، الجيوبوليتيكا الأرثوذكسية. 1. شرق المسكونية المسيحية وغربها. النقطة الأهم في تحديد الخاصية الجيوبوليتيكية للأرثوذكسية تتلخص في أن الحديث يدور حول الكنيسة الشرقية، ففي حدود العالم المسيحي الذي كان حتى اكتشاف أمريكا يتوافق جغرافيا مع شمال غرب القارة الأوراسية والشرق الأدنى وشمال أفريقيا، يمكن تلمس خط حدود بين المدى الأرثوذكسي والمدى الكاثوليكي، وهذا التقسيم لا يعد بالتأكيد صدفة تاريخية، فالعالم الأرثوذكسي يقترب روحيا ونوعيا من الشرق، بينما الكاثوليكية ظاهرة غربية صرفة. وما دام الأمر كذلك فإن الصيغة التيولوجية نفسها والثاوية في أساس الانشقاق النهائي للكنيستين سنة 1054 يجب أن تحمل في أعماقها عناصر الطابع الجيوبوليتيكي. الجدل حول الفيولوكوي أي انبثاق الروح القدس فقط من الأب أم من الأب والابن يستبق في المصطلحات اللاهوتية تطور نمطي الحضارتين المسيحيتين وما بعد المسيحيتين، الحضارة العقلية الفردانية الغربية والغيبية والجماعة الشرقية، واعتناق الغرب للتعديل على رمز نيقيا للعقيدة والمتعلق بالفيليكوي رسخ بصفة نهائية التوجه نحو اللاهوت العقلاني أي التابعية، أي إثقال الواقع الإلهي بعلاقات تابعة تدرجيا تحط من قدر الطبيعة السرية وما فوق العقلانية للثالوث المقدس. وبصورة موازية لمسألة الفيليكوي صارت فكرة فوقية الكرسي الروماني والسلطة اللاهوتية العليا للبابا نقطة الخلاف الأهم، فكان ذلك أيضا واحدا من آثار التابعية الكاثوليكية المتمسكة بالتراتبية الصارمة المباشرة حتى في تلك المسائل الواقعة تحت رمز الحدث الناجز بفضل عناية الروح القدس لخلاص العالم. هذا الموقف عارض معارضة مباشرة فكرة الاستقلالية اللغوية الذاتية للكنائس المحلية والحرية القصوى التي كانت أمرا تقليديا بالنسبة للأرثوذكسية في ميدان الإنجاز الروحي. وأخيرا فإن الميدان الأهم لانقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية كان رفض روما للتعاليم المقدسة المتعلقة بالإمبراطورية والتي لا تعد ببساطة جهازا علمانيا إداريا خاضعا بصفة آلية للسلطات الكنسية حسب ما أراد أن يصورها الباباوات، بل تعد جهازا سريا خلاصيا يشارك بفعالية في الدراما الأخروية مثل الحيلولة دون ظهور المسيح الدجال، كتاب شروح المسيحية المرتفع، وهو ما جرى الحديث عنه في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي. إن الحكمة العليا للحدث الإلهي أولوية اللاهوت التمجيدي السري، الحرية الروحية واللغوية للكنائس المحلية والتي تسامت حتى تفاسير الرسل في يوم العنصرة أو العنصرة، والتعليم المتعلقة بالدور القداسي للإمبراطورية والأباطرة نظرية الوئام الأرثوذكسي. تلك هي النقاط الأساسية التي تحدد جوهر الأرثوذكسية في اختلافها عن الكاثوليكية التي كانت من الناحية الفعلية ترفض هذه العناصر من المسيحية، وكانت هذه الخلافات جميعا قد لوحظت لفترة طويلة قبل القطيعة النهائية، لكن تسنى الحفاظ على شكل من التوازن حتى سنة 1054، ومنذ ذلك التاريخ تحددت الثنائية الجيوبوليتيكية للمسكونية المسيحية بصفة كاملة، وكل من العالمين الأرثوذكسي والكاثوليكي سار في طريقه الخاص حتى سنة 1453 تاريخ استيلاء الأتراك على القسطنطينية، كانت الكنيسة الأرثوذكسية تتطابق جيوبوليتيكيا مع مصير الإمبراطورية البيزنطية، وكان عالم الكاثوليكية يشمل أوروبا الغربية، وحتى ذلك الوقت كانت روما والقسطنطينية تمثلان مجالين كبيرين إذا ما استخدمنا الاصطلاح الجيوبوليتيكي بمصالحهما الجيوبوليتيكية والسياسية والاقتصادية والثقافية وبالجوهر اللاهوتي الموضح بدقة ولا يحتمل التأويل، والذي يعكس ويحدد مسبقا اختلاف الكنيستين بكل ما في ذلك من قراءة المعنى العقلاني العقائدي والعلاقة المنطقية المتبادلة. لقد تأسس الغرب على اللاهوت العقلاني لتوما الأكويني، وواصل الشرق خط اللاهوت السري التمجيدي والتقسيم الكهنوتي الذكي، وتجسد ذلك كله بالصورة الأوضح في نصوص القديس الهدوئي أو الهدوئي غريغوري بالاماس. ملاحظة: الهدوئية من الكلمة اليونانية هيسيتشيا، وتعني الهدوء الصمت والانقطاع، وهي اتجاه ديني غيبي كان معروفا في أنطاكيا وبيزنطة، وهو بالمعنى الواسع تعليم خلقي تنسكي يتطلع إلى تحقيق اتحاد الإنسان بالإلهي عن طريق تطهير القلب والدموع والتركيز الذاتي للوعي، بالإضافة إلى ضبط النزعات النفسية والجسمانية، وهو ما يذكر بأساليب اليوغا. نشأ هذا الاتجاه في القرون الرابع والسابع على يد إسحاق وإفرام السرياني، وانبعث من جديد في القرنين الثالث عشر والرابع عشر لدى غريغوري السينائي ونيل سورسكي، وتطور مع تعاليم غريغوري بالاماس الدينية الفلسفية. المترجم: بالاماس في مواجهة توما الإكويني، تلك هي الصيغة اللاهوتية التي تعكس جوهر الثنائية الجيولوجية للشرق المسيحي والغرب المسيحي، التأمل السري للنور اللا مخلوق، توائم السلطات والتفاسير الطقوسية للكنائس المحلية الأرثوذكسية في مواجهة اللاهوت العقلاني، والإملاء البابوي في الشؤون الدنيوية للملوك الأوروبيين، وهيمنة اللاتينية كلغة طقوسية مقدسة فريدة الكاثوليكية. وأمامنا المواجهة الجيوبوليتيكية بين عالمين لكل منهما توجه ثقافي مختلف، وفكرة أساسية نفسية، وبناء سياسي مختلف مميز. تلك هي اللوحة العامة لأسس الجيوبوليتيكا الأرثوذكسية، ومن البين أن المهمة الأهم لبيزنطة والكنيسة الأرثوذكسية كانت الحفاظ على تركيبها وحماية حدود تأثيرها السياسي والروحي، والدفاع عن استقلالها، وإلى جانب ذلك كان للأرثوذكسية في هذه الحالة عدوان جيوبوليتيكيان أساسيان: واحد، العالم غير المسيحي الذي تجلى ضغطه في هجمات البرابرة على أطراف الإمبراطورية، بالإضافة إلى الضغط الجماعي من طرف التركي المسلمين. اثنان، عالم الغرب المسيحي الذي لم يكن ينظر إليه ببساطة على أنه أرض الهرطقة اللاتينية، بل وكعالم الردة والنقوص، أرض الذين عرفوا الحقيقة والخلاص ورفضوهما. في مثل هذه اللوحة الأولية والكاملة لمكان الأرثوذكسية الجيوبوليتيكي، يسهل جدا تلمس جميع تلك المشاكل الجيوبوليتيكية التي سوف تثير قلق الكنيسة الشرقية والدول الأرثوذكسية على مدار قرون طويلة بعد انهيار بيزنطة. فقد اصطدم الأباطرة البيزنطيون في لحظة ما بخطر مزدوج: العمامة التركية والعكازة اللاتينية، وبالأخذ بعين الاعتبار خصوصية العلاقة اللاهوتية بالغرب وروما، يغدو من السهل إدراك موقف أولئك الأرثوذكس الذين قاموا باختيارهم لصالح العمامة التركية عندما لم يكن ثمة خيار ثالث. وعلى فكرة، فإن كثيرين من الأرثوذكس استقبلوا سقوط القسطنطينية على أنه عقاب إلهي على الخطوة الجيوبوليتيكية التي اتخذتها بيزنطة عندما حاولت الاقتراب من روما، على حساب اعتناقها للفيليكوي فيما يسمى بمجمع فلورنسا، على الرغم من أن ذلك الاعتراف قد جرى إلغاؤه لدى عودة السفراء إلى القسطنطينية. 2. الأرثوذكسية بعد البيزنطية. تغيرت اللوحة الجيوبوليتيكية بكاملها بعد سقوط القسطنطينية، وعلى الرغم من أن بطريرك القسطنطينية بقي رأس الكنيسة الأرثوذكسية، فإن بنيان التركيب كله قد اختل. لنتذكر أن أحد الأركان الأساسية في الأرثوذكسية كانت التعاليم المتعلقة بالوظيفة اللاهوتية الخلاصية للإمبراطورية، وبما أن الإمبراطورية الأرثوذكسية لم تعد موجودة، وتبعا لذلك لم يعد الإمبراطور الأرثوذكسي فاسيليوس موجودا، فقد اضطرت الكنيسة إلى الدخول في مرحلة جديدة خاصة ومنطوية على حد كاف من المفارقة من وجودها. ومنذ تلك اللحظة ينقسم العالم الأرثوذكسي بكامله إلى قسمين ينطويان على خلافات عميقة، ليس فقط من وجهة النظر الجيوبوليتيكية بل واللاهوتية أيضا. القطاع الأول من العالم الأرثوذكسي بعد البيزنطي تمثله تلك الكنائس التي وقعت في منطقة السيطرة السياسية للدول غير الأرثوذكسية، وبخاصة في الإمبراطورية العثمانية. ومن الناحية الإدارية دخلت هذه الكنائس إلى حين سقوط تلك الإمبراطورية فيما يسمى بنظام الملة الأرثوذكسية التي كانت تشمل الأرثوذكس واليونان والصرب والرومان والألبان والبلغار والعرب. والشخصية العليا بين هؤلاء الأرثوذكس كان بطريرك القسطنطينية، وإن وجد إلى جانبه أيضا بطريرك الإسكندرية راعي الأرثوذكس اليونان والعرب في مصر، وبطريرك أنطاكيا راعي الأرثوذكس العرب على أراضي الدول المعاصرة سوريا والعراق ولبنان. وكان بطريرك القدس يتمتع بوضع خاص تتمتع به أيضا كنائس قبرص وجبل سيناء ذات الاستقلال الإداري. ومن الناحية الروحية كان بطريرك القسطنطينية يعد الرئيس في كافة أرجاء العالم الأرثوذكسي، على الرغم من أنه لا توجد هنا تلك التراتبية الموجودة في الكاثوليكية، وكان للكنائس ذات الاستقلال الإداري نصيب كبير من الاستقلال. وكان مقر البطريركية واقعا في حي الفنار، ومن هنا تنحدر التسمية الجماعية لرجال الدين اليونان الخاضعين لذلك البطريرك الفناريوت. ولنشر إلى أن هذا القطاع من العالم الأرثوذكسي أخذ بدءا من سنة 1453 يعيش وضعا مزدوجا على المستويين الجيوبوليتيكي واللاهوتي، لأن غياب الدولتية الأرثوذكسية يؤثر تأثيرا مباشرا على النظرة إلى الآخرة في التاريخ السياسي الأرثوذكسي، وهو ما يعني دخول الكنيسة فيما يشبه بحر الردة، حيث لم يعد يحول شيء دون ظهور ابن الهلاك والامتناع القسري عن التوائم الأرثوذكسي بين السلطات، يحول الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية والكنائس الأخرى المرتبطة بمصيرها السياسي إلى شيء آخر غير ما كانت عليه في البداية. وهذا يعني أن توجهاتها اللاهوتية والجيوبوليتيكية تتحول كما تتحول أيضا طبيعتها القداسية. والفهم الواضح للعلاقة المتبادلة بين اللاهوت والسياسة في العقيدة الأرثوذكسية المتكاملة اضطر روسيا للوقوف على الطريق الذي تسير فيه منذ القرن الخامس عشر، والذي يرتبط أوثق الارتباط بنظرية موسكو روما الثالثة. وروسيا والكنيسة الروسية الأرثوذكسية هما القطاع الثاني في المسيحية الشرقية ما بعد البيزنطية، الذي يتسم بطبيعة جيوبوليتيكية بل وحتى روحية مختلفة كل الاختلاف. ولإقامة البطريركية على الأرض الروسية وإعلان موسكو روما الثالثة علاقة مباشرة بالمصير الغيبي للأرثوذكسية على نحو ما هو عليه. فبعد سقوط القسطنطينية بقيت روسيا المجال الكبير الجيوبوليتيكي الوحيد الذي توجد فيه السياسة الأرثوذكسية والكنيسة الأرثوذكسية، وتغدو روسيا وريثة بيزنطة بفعل الدوافع اللاهوتية وعلى المستوى الجيوبوليتيكي. فهنا فقط تم الحفاظ على جميع المعايير الأساسية الثلاثة التي جعلت الأرثوذكسية ما كانت عليه خلافا للغرب اللاتيني وللسيطرة السياسية للنظم غير المسيحية. وعليه فإلى جانب الوضع الغيبي للعقبة دون ظهور ابن الهلاك، ورثت موسكو أيضا مجموعة اكتمال الإشكالية الجيوبوليتيكية للقسطنطينية. وعلى نحو ما كان الأمر بالنسبة لبيزنطة، اصطدمت روسيا بواقعين جيوبوليتيكيين معاديين، بتلك العكازة اللاتينية نفسها وبتلك العمامة التركية نفسها. إلا أن اكتمال المسؤولية التاريخية استقر بمجموعه في هذه المرة على عاهل القياصرة الروس والكنيسة الروسية والشعب الروسي. وحقيقة أن تلك المسؤولية قد نقلت إلى موسكو بعد سقوط القسطنطينية أضفت على الوضعية كلها درامية غيبية خاصة لم تنعكس فقط على نفسيات الروس خلال القرون الخمسة الأخيرة، بل وعلى جوهر التوجه الجيوبوليتيكي للدولة الروسية والكنيسة الروسية. وبصورة موازية لذلك تكون تصور الشعب الروسي شعبا متوشحا بالله. ولكن ظهرت في الوقت نفسه مشكلة جديدة، العلاقة مع العالم الأرثوذكسي خارج روسيا ووضعية بطريرك القسطنطينية بالنسبة لبطريرك موسكو. والمسألة أن الأرثوذكس غير الروس وجدوا أنفسهم أمام أحد الأمرين، إما الاعتراف بروسيا سفينة للنجاة وأرضا مقدسة جديدة مرجعا للمسيحية والخضوع بالتالي لشخصية موسكو الروحية، وإما على العكس من ذلك رفض إمكانية وجود المملكة الأرثوذكسية والنظر إلى موسكو على أنها اغتصاب غير شرعي للوظيفة الغيبية البيزنطية، وطبقا لهذا الاختيار على موسكو أيضا أن تقيم علاقتها مع الكنائس الأخرى. ويمكن القول إن العالم الأرثوذكسي قد انشطر منذ هذه اللحظة شطرين يتمايزان جيوبوليتيكيا ولاهوتيا، فمن المعلوم أن الخط المناوي لموسكو في ميدان التأثير القسطنطيني قد انتصر، وهذا يعني أن الكهنة الفناريوت قد كيفوا العقيدة الأرثوذكسية مع تلك الشروط التي لا يمكن أن يدور فيها حديث حول إسقاط السياسة. وبكلمة أخرى، فإن الأرثوذكسية اليونانية قد غيرت طبيعتها بالتحول من التعاليم الروحية السياسية المتكاملة إلى مجرد عقيدة دينية للخلاص الفردي. ومن ذلك الحين صارت منافسة القسطنطينية لموسكو في جوهرها مواجهة بين صيغتين للأرثوذكسية، الصيغة الكاملة في حالة موسكو والصيغة الموجزة في حالة القسطنطينية. وفضلا عن ذلك، فإن تغير صفة الأرثوذكسية اليونانية قربها بصورة ما من خط روما، لأن واحدا من الأقاليم الثلاثة للخلافات العقائدية مسألة الكاتيخون سقطت من تلقاء نفسها. فتقارب الفناريوت الروحي مع الفاتيكان ترافق مع تقاربهم السياسي مع الإدارة التركية التي كان الكثيرون من اليونان الأرثوذكس يشغلون فيها تقليديا مناصب عالية. ومثل هذا الوجود المزدوج المقترن بالتنافس مع الكنيسة الروسية على التأثير على العالم الأرثوذكسي جرد الأرثوذكسية اليونانية عمليا من رسالتها الجيوبوليتيكية المستقلة، وجعلها مجرد واحدا من العوامل الجيوبوليتيكية الثانوية ضمن السياق اللا أرثوذكسي العام لمكائد السلطات العثمانية والرسل الباباويين. ومهما يكن من أمر، فمنذ مطلع القرن الخامس عشر صار مصطلح الجيوبوليتيكا الأرثوذكسية يتطابق تقريبا مع مصطلح الجيوبوليتيكا روسيا. وبالإضافة إلى هذا، فإن من الخطأ النظر إلى مجموع العالم الأرثوذكسي غير الروسي على أنه خاضع لسياسة الفناريوت، ففي أجزائه المختلفة وجدت أيضا مشاعر مناهضة اعترفت بالأولوية اللاهوتية والغيبية لروسيا الأرثوذكسية، وتعلق ذلك بصفة خاصة بالصرب والألبان والرومان والبلغار الذين كانت الميول الجيوبوليتيكية الموالية منها لروسيا والفناريوتية تتنافس لديهم بصفة تقليدية. وقد تجلى ذلك بزخمه الأقصى في القرن التاسع عشر عندما قامت الشعوب الأرثوذكسية الداخلة في نطاق الإمبراطورية العثمانية بمحاولات يائسة لتحقيق استقلالها الوطني والسياسي. 3. مرحلة بطرسبرغ. ولكن بين سقوط القسطنطينية وبداية نضال شعوب البلقان الأرثوذكسية من أجل حريتها جرى حدث ذو أهمية كبرى بالنسبة للأرثوذكسية في معناها الواسع، والحديث يدور حول الانقسام الروسي والإصلاحات التالية له مباشرة والتي قام بها بطرس الأول. ففي تلك اللحظة طرأ تحول نوعي على وضع الأرثوذكسية، واضطربت منذ ذلك الحين الأسس العقائدية للكنيسة الأرثوذكسية والتي بقيت حوالي 200 عام وطيدة الأسس. ذلك أن نقل العاصمة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ وإلغاء منصب البطريرك مع إنشاء السينودس كانا يعنيان أن روسيا كفت عن كونها إمبراطورية أرثوذكسية شرعية من الناحية العقائدية في المعنيين اللاهوتي والغيبي. ومن الناحية العملية كان قد تحقق الانتقال من النموذج الجيوبوليتيكي الأرثوذكسي إلى نوع شبيه بالدولة البروتستانتية. وتحولت الأرثوذكسية الروسية منذ ذلك الحين إلى واقع مزدوج المعنى لا يتطابق مع المستوى الجيوبوليتيكي إلا تطابقا جزئيا مع الدولة الروسية. ولكن إذا كانت اللحمة قد تخلخلت بصورة مكشوفة، فإن المنطق العام للجيوبوليتيكا الروسية واصل خطه الأولي على الرغم من أن ذلك تم على مستوى آخر، لأن المصالح العلمانية والسياسية المحضة صارت بكل وضوح تتقدم على الإشكالية الدينية الأخروية. وبصفة موازية لذلك كان الأنموذج الكاثوليكي التقليدي في الغرب نفسه يتراجع أيضا ليخلي المكان للتشكلات القومية السياسية الصرفة الدول القوميات. وهكذا فإن الإشكالية اللاهوتية امحت هناك أيضا وتراجعت إلى المرتبة الثانية أمام زحف المصالح الأكثر تطبيقية التجارية منها والسياسية الضيقة. إلا أن الترتيب الجيوبوليتيكي المحدد مسبقا على أساس عقائدي في خريطة الكنائس بقي في مجموعه على حاله، هذا إذا لم نضع في الحسبان ظهور الدول البروتستانتية. من الناحية الجيوبوليتيكية تقسم البروتستانتية بصراحة إلى قطاعين: اللوثرية البروسية والكالفينية الأنجلو سويسرو هولندية. وإلى جانب التشابه الظاهري والتزامن بين فورتي الاحتجاج على كنيسة روما، فإن لكل من اللوثرية والكالفينية معنى يكاد يتعارض تعارضا قطبيا تقريبا مع الآخر. فالمعسكر اللوثري الذي ترسخت قواعده في الدولة البروسية كان قد تأسس عقائديا وغيبيا على أساس انتقاد الفاتيكان من وجهة نظر تأصيل منطلقات العهد الجديد، وفي الملامح العامة كان ذلك هو الذي أنتج الدعاوى التقليدية لدى الأرثوذكسية في حق الكاثوليكية. كانت بروسيا اللوثرية تتوضع من الناحية الجيوبوليتيكية أيضا بين روسيا الأرثوذكسية وأوروبا الغربية الكاثوليكية، أما الكالفينية التي صارت ديانة الدولة في إنجلترا وتركت فيما بعد أثرا مهولا على البنية السياسية للولايات المتحدة، فقد تأسست على العكس من ذلك، على النظرة المنطلقة تحديدا من العهد الجديد وانتقاد روما انطلاقا من هذا المنظور. فليس من قبيل الصدفة أن تنجذب الكالفينية والفرق المتحدرة منها من الناحية الجغرافية إلى الغرب الأقصى، سواء أكان ذلك في حدود أوروبا أم على الجانب الآخر من الأطلسي. كانت روسيا ما بعد البطرسية روسيا أسرة رومانوف أقرب إلى النموذج البروسي، بمعنى أنها بانصرافها عن العقائدية الأرثوذكسية توقفت عند منتصف الطريق إلى الكاثوليكية، التي صارت إلى جانب ذلك تقوم بتسليم مواقعها تدريجيا للدول الأمم. وكان التوتر الجيوبوليتيكي الأساسي يتركز إزاء ذلك بين روسيا من جهة وبين الإمبراطورية النمساوية والإمبراطورية الإنجليزية من جهة أخرى. أما على المستوى الديني فكان ذلك مواجهة الأرثوذكسية للكاثوليكية النمسا والكالفينية إنجلترا، وقد لعبت فرنسا الحكم المطلق ثم الثورية بعد ذلك دورا مميزا في ذلك كله من خلال محاولاتها نشر الأفكار الجمهورية والتنوير. ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أنه إذا كانت لروسيا بعض المصالح الجيوبوليتيكية المشتركة مع النمسا، المواجهة مع تركيا على وجه الخصوص، فإن استراتيجية إنجلترا كانت من الناحية العملية مناقضة في كل شيء لاستراتيجية روسيا إلى حد دعم الإنجليز للإمبراطورية العثمانية. ومهما يكن من أمر فإن روسيا ما بعد البطرسية قد ورثت الملامح الرئيسية للجيوبوليتيكا البيزنطية، على الرغم من أن الاكتمال العقائدي لروما الثالثة قد اختل. فمنذ ذلك الحين لم يعد ممكنا الحديث إلا عن التواصل المدفوع بقوة الاستمرار لما كان في يوم من الأيام طريقا مكتملا ومؤسسا من الوجهة اللاهوتية للشعب المتوشح بالله في التاريخ. وبصورة موازية لهذا التحول بدأت المصالح المادية والسياسية الضيقة تلعب في السياسة الخارجية دورا أكبر فأكبر، بل إن الدوافع الدينية نفسها كثيرا ما صارت تستخدم ذريعة لهذا المدخل السياسي أو ذاك، والمتوجه بصفة استثنائية إلى خير الدولة في سياقها العلماني. 4. تحرر الشعوب الأرثوذكسية الوطني. في القرن التاسع عشر أخذ عدد كبير من الشعوب الأرثوذكسية اليونان والصرب والبلغار والألبان والرومانيون يتحررون بفعالية من السيطرة السياسية للأتراك، ولعب العامل الديني دورا ملموسا في ذلك إذ تحول إلى واحد من الحوافز الأساسية في النضال الوطني التحرري. وظهور الدول الأرثوذكسية الجديدة وتدمير إمبراطورية العثمانيين كان نتيجة عدد من العوامل الجيوبوليتيكية والأيديولوجية. 1. تحلل سلطة الأتراك السياسية مكن من تنامي الشعور الوطني لدى اليونان وغيرهم من شعوب البلقان، وهو ما مهد له بدوره انتشار أفكار التنوير، ولعبت في ذلك دورا كبيرا فرنسا مهد الأنسام الحداثية. 2. قامت روسيا كعدو جيوبوليتيكي لتركيا باستثمار الوضع بفعالية، وذلك لتقويض عدوها من الداخل، فقد ركز العملاء الروس في اليونان والبلقان جهودهم على تدعيم مطالب الأرثوذكس، وهو ما كان يترافق مع الضغط الجيوبوليتيكي لروسيا. 3. ظهرت صحوة دينية مميزة لدى الشعوب الأرثوذكسية، وفكرة النضال من أجل الحرية السياسية والقومية ترافقت بأحاسيس رسالوية ذات طابع لاهوتي يتعلق بالآخرة. وفي هذه المرحلة تكونت النظم السياسية الأيديولوجية، اليونان الكبرى أو الفكرة العظمى ميغالي إيديا، بلغاريا الكبرى وصربيا الكبرى، مخطط تقريبي رومانيا الكبرى وما إلى ذلك. 5. ميغالي إيديا أو الفكرة العظمى. كان أنصار اليونان الكبرى يتطلعون إلى تخليص الأراضي اليونانية من الأتراك وإقامة بيزنطة الجديدة وإعادة السلطة القيصرية وعودة بطريرك القسطنطينية إلى دوره التأسيسي في كامل العالم الأرثوذكسي. وبنتيجة النضال المرير والانتفاضة الوطنية استطاع اليونانيون أن يستخلصوا سنة 1830 دولة مستقلة صغيرة حول البيلوبونيز والمورا. وضاعفت الحروب البلقانية سنة 1913 مساحتها من الناحية الفعلية. وإلى ذلك فإن تحقيق الفكرة العظمى اصطدم بالمصالح الجيوبوليتيكية للشعوب الأرثوذكسية الأخرى، لأن اليونانيين طالبوا بضم مكدونيا وتراقيا وغيرهما من الأراضي التي كان يطالب بها البلغار والصرب أيضا. وكانت ذروة هذا المخطط تحرير القسطنطينية إسطنبول من الأتراك، إلا أن الخطة ختمت بكارثة بعد هزيمة اليونان في حربها مع تركيا أتاتورك، الذي كسر اليونانيين وأجبر سكان الأناضول اليونان على النزوح الجماعي إلى الأراضي اليونانية. ومن المهم جدا الإشارة إلى أن النضال الوطني التحرري لليونان لم يلقى الترحيب ولا الإلهام من طرف الهيئة الروحية الفنريوتية ولا من بطريرك القسطنطينية، الذين كانوا متضامنين سياسيا مع الإمبراطورية العثمانية أكثر من تضامنهم مع الجيوبوليتيكية الروسية أو شعوب البلقان المتطلعة إلى الحرية. وفضلا عن ذلك كان انهيار الإمبراطورية التركية كارثة على الهيئة الروحية العليا في العالم الأرثوذكسي خارج روسيا، ولهذا أخذت القومية اليونانية والفكرة العظمى على الرغم من اكتسائها بالطابع الأرثوذكسي تتقدمان بادئ الأمر عن طريق تنظيمات سرية خاصة ماسونية الطابع لعب فيها الدور الأهم عملاء التأثير الروس وأنصار التنوير الفرنسي. وبكلمة أخرى فإن الفكرة الأرثوذكسية في اليونان كانت في المرحلة الحرجة من تحرير البلاد من السيطرة التركية في أيدي تركيب ديني موازن يرتبط بالدياسبورا اليونانية في روسيا وفي مناطق أخرى من البحر الأبيض المتوسط. ومما هو مثير للفضول أيضا أن الأرستقراطية اليونانية المرتبطة جينيتيكيا وسياسيا بالفنريوتية أخذت بعد انتزاع الاستقلال تتوجه في الأكثر إلى النمسا وألمانيا، بينما كانت البرجوازية اليونانية والتي ترعرعت الفكرة العظمى في أحضانها النصيرة المتحمسة للاتحاد مع روسيا. وفي هذا يتضح بجلاء بعض تضامن الأرثوذكسية اليونانية الرسمية ما بعد البيزنطية مع خط الفاتيكان. 6. مخطط تقريبي. فكرة صربيا الكبرى المؤسسة على الحدث التاريخي للدولة البلقانية الكبرى والتي أقامتها في القرن 14 أسرة نيمانيتشي بعثت من جديد خلال مسيرة النضال الصربي التحرري. وفي بداية الأمر حرر ثوار الصرب من السيطرة العثمانية بقعة صغيرة هي شوماديا، وبدأوا بعد ذلك نضالهم من أجل إقامة دولة سلافية حرة في البلقان يسيطر عليها الصرب وأسرة حاكمة أرثوذكسية. وبداية من عام 1915 توصل الصرب إلى تحقيق بعض الاستقلال، لكنه كان يحمل توجهين جيوبوليتيكيين مختلفين تجسدا في الأسرتين الصربيتين أسرتي أوبرينوفيتش وكاراجيور جيفيتش. ملاحظة: أوبرينوفيتش أسرة أمراء بين 1815 و 1842 و 1858 و 1882، ثم أسرة ملكية بين 1882 و 1903 في صربيا أسسها ميلوش أوبرينوفيتش، من أشهر أعضائها ميخائيل الثالث ميلان وآخرهم ألكسندر من 1899 إلى 1903 المترجم. كاراجينوفيتش أسرة أمراء منذ 1808 وملكية منذ 1903 في صربيا ثم في مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين من 1918 إلى 1929 ويوغوسلافيا من 1929 إلى 1945، حكمت عمليا حتى 1941. أشهر أعضائها المؤسس كارا جيوركي وبيوتر الأول ملك بين 1903 و1921، وألكسندر الأول ملك بين 1921 و1934، وبيوتر الثاني المترجم. وعلى الرغم من أن آل أوبرينوفيتش كانوا أرثوذكسيين، إلا أن توجههم كان نحو النمسا القريبة، ولم يلعب الدور الأخير في هذه المسألة نشاط بعض الأوساط السياسية المثقفة من فويفودينا، المنطقة الممتدة على مسافة أقرب إلى النمسا. أما أسرة كاراجيور جيفيتش فكانت على العكس من ذلك تميل إلى روسيا، وفي سنة 1903 وليس بدون مساعدة المكتب الروسي الخاص للخدمات، أزيحت أسرة أوبرينوفيتش وتوجهت صربيا نحو الخط الموالي لروسيا. وفي سنة 1920 وبواسطة كاراجيورجيفيتش أقيمت يوغوسلافيا، الدولة البلقانية الكبرى التي وحدت تحت شعارها الصربي كثيرا من الشعوب البلقانية، بما في ذلك الكروات الكاثوليك والسلوفينيين والمكدونيين الأرثوذكس ومسلمي البوسنة والألبان. وبالإضافة إلى ذلك وقع الكاثوليك المجريون في شمال يوغوسلافيا تحت السيطرة الصربية، بيد أن هذه التركيبة الجيوبوليتيكية بدت غير ثابتة، لأن الشعوب غير الأرثوذكسية في يوغوسلافيا أخذت وليس بمعزل عن مساعدة عملاء النفوذ النمساويين والأتراك، تعارض الهيمنة الإثنية للصرب والأولية الدينية للأرثوذكسية. واكتسبت هذه المواجهة حدة خاصة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما قامت كرواتيا والبوسنة المواليتين لألمانيا بإبادة جماعية للصرب الأرثوذكسيين. 7. رومانيا الكبرى. مشروع رومانيا الكبرى ظهر أيضا في وسط أرثوذكسي، وما كان الحديث يدور حول التحرير الكامل من السيطرة التركية فقط، على الرغم من أن مولدافيا وفالاخيا ما دخلتا قط من الناحية الإسمية في عداد الإمبراطورية العثمانية، بل وأيضا حول مقاومة سياسة الفانريوت الذين كانوا يحاولون إخضاع الكهنوت الكنسي لنفوذهم. وكانت روسيا تدعم المشاعر المعادية للترك والمعادية للفانريوت في هذا التيار، وقد ساعد على ذلك انتماء بسرابيا المأهولة بالرومانيين إلى الأراضي الروسية. وبالإضافة إلى ذلك أخذت النزعات الأونياتية تشتد في رومانيا بداية من القرن 19، والأونياتية هي فكرة خضوع الكنيسة الأرثوذكسية للفاتيكان مع الحفاظ على الطقوس الأرثوذكسية، إلا أن الرابحة جيوبوليتيكيا من هذه النظرة في واقع الحال وبصفة استثنائية هو الفاتيكان، وهو ما يعني أن الخاسر هو الأرثوذكسية. فليس من قبيل الصدف أن ينظر الأرثوذكس إلى الأونياتية على أنها خطوة تكتيكية للكاثوليكية التي تعمل على توسيع نفوذها التبشيري والسياسي والروحي نحو الشرق على حساب الشعوب الأرثوذكسية. وفي رومانيا نفسها ترافقت الأونياتية التي انتشرت بصفة خاصة في ترانسلفانيا مع التقاليد الثقافية للتننة وإعلان شأن الجوهر الروماني لرومانيا والجذور اللاتينية للغة وما إلى ذلك. لقد اعتمدت الأونياتية في رومانيا على النمسا الكاثوليكية، بينما لقيت الأرثوذكسية دعمها بصورة طبيعية من طرف روسيا. ومما له دلالته أن الفانريوت الأرثوذكس اليونانيين كانوا يطبقون في رومانيا سياسة مناصرة من الناحية العملية للأتراك، تناقض المصالح الجيوبوليتيكية النمساوية الكاثوليكية والروسية الأرثوذكسية. وفكرة رومانيا الكبرى كانت تحمل معنى أرثوذكسيا مضمرا، وتحت هذه الراية كان الرومانيون يناضلون من أجل استقلالهم الوطني. ومن المهم أن الوطنية الرومانية تحمل طابعا معاديا بصفة علنية لليونان، أما في الجو المذهبي فالأونياتية المقترنة بالتوجه نحو الثقافة اللاتينية تميل إلى روما وأوروبا الغربية، بينما تلتزم الأرثوذكسية الرومانية الخط الموالي لموسكو. والطريف أنه بعد سفيتة رومانيا سنة 1948 شغل النظام الشيوعي الإلحادي من الناحية الشكلية مواقع الأرثوذكسية الرومانية بصورة لا تقبل أي تأويل آخر، فأخضع لذاته الطوائف الأونياتية وأوقع بالأقليات الكاثوليكية عقوبات محددة. 8. بلغاريا الكبرى. يمكن تحديد الانطلاقة لحركة انبعاث البلقان الأرثوذكسي والانبعاث الوطني في وقت واحد بسنة 1870، وذلك عندما أنشئ بضغط من روسيا وبدعم منها الإيكراسخات البلغاري. ملاحظة: الإيكراسخات من اليونانية إيكراسخوت أو إيكراسشوت الرئيس، وتحمل معنيين. الأول وحدة إدارية عسكرية في بيزنطة خلال القرنين السادس والسابع، يرأسها الإكزارخ، وكانت هذه الوحدات تشكل على أطراف الدولة. والثاني، ويعني بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية، دائرة أو منطقة تجمع عدة أسقفيات معا وتتمتع باستقلالية خاصة تنتشر في أوروبا الغربية وفي أمريكا الجنوبية وفي أوكرانيا. المترجم: الذي حدد هدفه بتوحيد الأرثوذكس الذين يعيشون في البلقان في حلف جيوبوليتيكي معاد من الناحية السياسية للإمبراطورية العثمانية، والمعارض من الناحية الروحية لبطريرك القسطنطينية ولهيمنة الفناريوت. وبصورة متوازية مع الحصول على الاستقلال السياسي، صاغت بلغاريا المشروع القومي المسمى بلغاريا البحار الثلاثة، ويفترض في توحيد مكدونيا وتراقيا والقسطنطينية. ولما كانت الأرثوذكسية البلغارية موالية تقليديا لروسيا، فقد انحرفت في بعض لحظات التاريخ عن هذا الخط من أجل تحقيق بعض الأهداف القومية الضيقة، على نحو ما فعله أونياتيو رومانيا وأسرة أوبرانوفيتش الحاكمة في صربيا، والأرستقراطية اليونانية وبعض القوى الأوروبية الشرقية الأخرى أيضا، فإنها وقفت إلى جانب أوروبا الوسطى فكانت حليف النمسا والمجر ضد روسيا. والطريف أنه بمقدار ما كانت تظهر أعداد أكبر من الدول الأرثوذكسية الجديدة في البلقان، كان توجهها الجيوبوليتيكي يتأرجح بين روسيا والنمسا، أي بين الأرثوذكسية الروسية والكاثوليكية الرومانية. وإلى هذا فإن الذريعة الشكلية لتلك الإزدواجية الثانية كانت بعض الأراضي المتنازع عليها، وبالدرجة الأولى مكدونيا. فبسبب مكدونيا كانت تظهر دوما المماحكات بين اليونان بلغاريا وصربيا، وكان دعم روسيا لهذا الجانب من النزاع أو ذاك يلقي بالجانب الآخر وبطريقة آلية في أحضان النمسا. 9. ألبانيا الأرثوذكسية. وفقا للتوزع السكاني للألبانيين، مرت حدود تقليدية بين العالمين البيزنطي والكاثوليكي، وفي هذا الشعب توجد أربع طوائف: الألبان السنة، الألبان المتركون، والألبان البكتاشيون أعضاء الفرقة الصوفية التي تتسم كما في بعض الحالات الاستثنائية بطابع قبلي لا بطابع يقوم على المبادرة وحدها، والألبان الكاثوليك والألبان الأرثوذكس. وعلى الرغم من أن الألبان الأرثوذكس يمثلون الأقلية، فإن هذه المجموعة بالذات كانت في مركز النضال الوطني التحرري، ودولة ألبانيا المستقلة ظهرت بفضل الأسقف الأرثوذكسي فان نولي. ملاحظة: تيوفان فان نولي، حياته من 1882 إلى 1965، رئيس الحكومة الديمقراطية في ألبانيا بين حزيران وكانون الأول من عام 1924، والتي تم تشكيلها بعد الثورة البرجوازية الديمقراطية، وهو كاتب ومؤرخ شارك في حركة التحرر الوطنية منذ 1903، عاش بين 1906 و 1920 في الولايات المتحدة، وكان كاهنا منذ 1908، رجع إلى المغترب بعد 1924، له دراسات في التاريخ الألباني وأشعار وطنية وترجمات من أدب ويليام شكسبير ومي سيرفانتس وعمر الخيام وفي تيوتشيف وغير ذلك. المترجم: الذي صار أول حاكم ألباني عام 1918، وكان فان نولي نفسه نصيرا وفيا لروسيا دعمته الأرثوذكسية الروسية في جميع مبادراته، وقد جمع الألبان الأرثوذكسيون تحت سيطرتهم الأمة بأسرها دون النظر إلى الطائفة، إلا أن عدوهم ومنافسهم الأوحد لم يكن حتى الكاثوليك بقدر ما كانت طبقة الكهنوت اليونانية التي تجذرت تقليديا في ألبانيا. ومن جديد نواجه في المثال الألباني بالثنائية الجيوبوليتيكية في العالم الأرثوذكسي ما بعد البيزنطي، حيث تتجابه المصالح الجيوبوليتيكية للكنيستين اليونانية والروسية. واحتفظ فان نولي بتوجهه الموالي لروسيا حتى بعد ثورة أكتوبر، ولهذا السبب أطيح به من طرف أحمد زوغ الذي صار ملك ألبانيا. وخلال احتلال إيطاليا الفاشية لألبانيا أخذت السلطات الموالية للكاثوليك بمطاردة الألبان الأرثوذكس، ولكن بعد السفيتة حصلت الكنيسة الأرثوذكسية من جديد على الدعم الحكومي ومن طرف السلطات الشيوعية هذه المرة، وفقط في سنة 1967 وخلال الثورة الثقافية وتوجهها الماوي، أعلنت ألبانيا السوفيتية نفسها أول دولة إلحادية بصفة استثنائية في العالم، وأخذت بالاضطهاد المباشر لكافة المؤمنين من أي طائفة كانوا. 10. اللوبيات الجيوبوليتيكية في البلدان الأرثوذكسية. إن نظرة عامة إلى الميول الجيوبوليتيكية للبلدان الأرثوذكسية البلقانية تبرز قانونا على جانب كبير من الأهمية، ففي كل دولة هناك اثنان على الأقل من اللوبيات الجيوبوليتيكية يرتبط طابعهما ببعض الخصائص الدينية. أولا، يوجد في كل مكان اللوبي الموالي لروسيا والمتوجه نحو الجيوبوليتيكا الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي ترث بدورها، وإن كان ذلك بشيء من التحفظ، خط موسكو روما الثالثة، وهذا اللوبي موجه ضد روما وضد أي نوع من التقارب معها، ويعني أنه ضد النمسا، المجر وألمانيا الكاثوليكية، أي ضد القطاع الكاثوليكي في أوروبا الوسطى، لكنه يقف في الوقت نفسه ضد المواقع التركية وضد المواقع الفنريوتية، واضعا نفسه بهذا المستوى أو ذاك في مواجهة بطريرك القسطنطينية، وفي بعض الحالات كما في اليونان نفسها على سبيل المثال، يشمل هذا اللوبي ليس فقط الأوساط الأرثوذكسية بل وأيضا بعض الجمعيات السرية الماسونية النمط. ثانيا، يوجد في هذه البلدان لوبي نقيض، وهو سواء أكان أرثوذكسيا أم لم يكن يتعاطف مع التقرب من روما مع التوجه نحو أوروبا الوسطى والنمسا وفي النهاية نحو الأونياتية أو حتى الكاثوليكية. ثالثا، تتبقى في كل مكان آثار النفوذ التركي الذي كانت تدعمه إنجلترا في هذه المنطقة، وهذا يعني أن للجيوبوليتيكا الأنجلوساكسونية في هذه الحالة توجها جنوبيا وتعتمد على الميول الفنريوتية حتى في الأرثوذكسية المعاصرة في دول البلقان التي كانت مرتبطة تقليديا بالإدارة العثمانية. وانهيار يوغوسلافيا يقدم لنا المثال على التوضع الجيوبوليتيكي في البلقان، فخط الولاء للروس متجسد في موقف بلغراد وصرب البوسنة، كرواتيا وسلوفينيا تتوجهان نحو أوروبا الوسطى، أما الأنجلوساكسون الولايات المتحدة وبريطانيا فتؤيدان بفعالية مسلمي البوسنة ورثاء الترك. وإزاء هذا تستيقظ من جديد مسألة مكدونيا التي يثور الجدل ثانية حولها بين صربيا واليونان وبلغاريا، وبقوة جديدة تعرف بنفسها المشكلة الألبانية وبصفة خاصة في كوسوفو. فالمأساة الدائرة بقرب نهر الدنيبر والمشاعر المعادية للروس في رومانيا المعاصرة ومولدافيا تجبر من جديد على لفت النظر إلى اللوبي الأونياتي والموالي للكاثوليك، والذي يمكنه فقط أن يكون حاملا للمشاعر المعادية لموسكو والاتجاهات اللاتينية في هذه المناطق. 11. الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والسوفيتيات. العلاقة بين الأرثوذكسية والنظام السوفيتي مسألة على غاية من التعقيد، فمن جهة توجد وجهة نظر ترى بأن العهد السوفيتي بغض النظر عن كل شيء قد ورث عن روسيا ما قبل الثورة خطأ جيوبوليتيكيا يتطابق بصرامة في جوانبه الأهم مع جيوبوليتيكية الكنيسة الروسية، ويمكننا أن نحدد ذلك اشتراطيا بالسيرجيانية على اسم سيرجي بطريرك موسكو الذي كان قد صاغ أطروحة مشهورة صارت نقطة انطلاق لجدالات كنسية داخلية لم تهدأ حتى في أيامنا هذه، إنجازاتكم إنجازاتنا، في خطابه لنظام إي ستالين الإلحادي المعادي للكنيسة. وهذه المعادلة السرجيانية ليست بتلك العبثية والشناعة التي يريد أن يصورها به المحافظون الأرثوذكس. كل ما في المسألة أن الثورة البلشفية قد جرت وراءها أمثال هذه التغييرات في حياة روسيا الكنسية التي تذهل برمزيتها، ففي وقت واحد أعيدت البطريركية ونقلت العاصمة إلى موسكو، العودة الرمزية إلى فكرة موسكو روما الثالثة، الاحتياز المعجزي على أيقونة السيدة في كولومينسك، مكان الإقامة الموسكوفية للقياصرة الروس، كانت تشير إلى العودة إلى المهمة الغيبية الخلاصية الإسكولاتية للسلطة القيصرية، والتي أعيد اعتبارها في حجمها ما فوق الطبيعي بعد مرحلة بطرسبرغ التي امتدت 200 سنة، وإلى جانب ذلك ورث البلشفيك مجموعة جيوبوليتيكا الروسية وقووا الدولة ووسعوا حدودها. وبصورة موازية لذلك كانت تجري عملية البعث الروحي للكنيسة التي بعثت عبر الاضطهاد والآلام، التي أعادت التوهج المنسي للشعور الديني وممارسة الاعتراف ومأثرة مكابدة العذاب في سبيل المسيح. ووجهة النظر الثانية ترى في السلطة السوفيتية نقيضا كاملا لروسيا الأرثوذكسية، وأما السرجيانية فتراها امتثالا تواقتيا مع المسيح الدجال والردة، وهذه الرؤية تنفي إمكانية النظر إلى المرحلة السوفيتية على أنها امتداد للجيوبوليتيكا الأرثوذكسية. أما صاحب هذه الأيديولوجيا في أوضح صيغة لها فهو الكنيسة الأرثوذكسية الروسية خارج الوطن والطائفة الأرثوذكسية الكنسية الحقة، والتي تصدر مواقفها من المماهات الغيبوية بين البلشفية وظهور المسيح الدجال. ومما يثير الفضول أن هذه النظرة ترفض الأرثوذكسية كمقياس سياسي وتتوافق نمطيا مع موقف الفنريوت الذين يرفضون ضرورة ربط الكنيسة الأرثوذكسية بالسياسة، هذا الربط الذي يعد أساس العقيدة الأرثوذكسية المتكاملة. وفي الوقت نفسه تتوافق هذه النظرة والتعاطف مع الحركة البيضاء التي قامت جيوبوليتيكيا على أساس دعم الأنتانتا، الدول الأوروبية الغربية وبخاصة الدول الأنجلوساكسونية. وليس من قبيل الصدفة أن يوجد مركز الكنيسة الأرثوذكسية الروسية خارج حدود الوطن في الولايات المتحدة، فمثل هذا العداء الأرثوذكسي للسوفيتية وللسيرجيانية يتطابق مع الخط الأطلسي التقليدي بالنسبة للغرب والموجه ضد روسيا السوفيتية البطريركية الحداثية الديمقراطية وما إلى ذلك، بغض النظر عن نظامها الأيديولوجي. 12. خلاصة: بعد سقوط الإمبراطورية البيزنطية تجردت الأرثوذكسية من المهمة اللاهوتية الغيبوية التي كانت في عصر مملكة الألف سنة من القرن الخامس حتى الخامس عشر. أما 200 سنة من عهد موسكو روما الثالثة فيقترب من ذلك العهد المقدس الذي يتطابق بالنسبة للوعي الأرثوذكسي مع عهد التقاليد المتكاملة. وبعد الانقسام والإصلاحات البطرسية تبدأ مرحلة قريبة من الاحتواء على معنيين، تتبع روسيا على مداها خطها الجيوبوليتيكي السابق في ملامحه العامة، فاقدة خلال ذلك صلابتها العقائدية. والمرحلة التالية للبيزنطية تتسم بطولها بالازدواجية في إطار الأرثوذكسية نفسها، حيث تقوم الأرثوذكسية الروسية المرتبطة مباشرة بجيوبوليتيكا الدولة الروسية بالوقوف في وجه الخط اليوناني الفنريوتي لبطريرك القسطنطينية، والذي يجسد خط الأرثوذكسية التي انقطعت بصرامة عن التطبيق السياسي وراحت تطبق مهاما آلية في البنية العامة للنظام العثماني. إن روسيا نفسها تقتبس التقليد البيزنطي المتعلق بالموازنة بين العكازة اللاتينية والعمامة التركية، ومضطرة بمفردها لحماية مصالح الأرثوذكسية على المستويين الجيوبوليتيكي والحكومي. وهذا الخط يضطر روسيا للمشاركة في السياسة البلقانية، حيث تصطدم بمجموعة من التقاليد الجيوبوليتيكية المعادية بما فيها النفوذ الفنريوتي المعادي لروسيا. وأخيرا فإن الجيوبوليتيكا في المرحلة السوفيتية ومهما كان في ذلك من مفارقة تواصل الاستراتيجية الكونية العامة للدولتية الروسية موسعة آفاق هيمنة روسيا على حساب البلدان والشعوب المعادية تقليديا للأرثوذكسية. وبالطبع لا يمكن أن يدور الحديث هنا حول استخلاف دوغماتي للسوفييت بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ولكن لا ينبغي أن ننسى أن الوضوحية العقائدية التي ضيعت خلال حكم بطرس قد تكدرت في مرحلة الانشقاق. وإذا ما توقفنا عند وجهة نظر السرجيانية أمكننا أن ننظر إلى الإنجازات الجيوبوليتيكية للدولة السوفيتية فوق العظمى، والتي أخضعت نصف العالم الذي يعادي بصفة تقليدية المسيحيين الروس الأرثوذكس، ودولتنا على أنها إنجازات للكنيسة الروسية وللجيوبوليتيكا الأرثوذكسية. وهذه الأطروحة الأخيرة تبدو خارج أي شكوك، مثيرة للجدل إلى حدود كبيرة، لكن بنفس المستوى من الإثارة للجدل إذا ما تحدثنا بصرامة، تبدو مطابقة روسيا الرومانوفية ما بعد البطروسية بالدولة الأرثوذكسية الحق. على الرغم من أننا في الحالتين الأولى والثانية أمام استخلاف جيوبوليتيكي، وفي الوقت الحاضر حيث لا توجد روسيا قيصرية ولا روسيا سوفيتية، بل توجد بلاد على الرمق الأخير مشوهة منتهبة مباعة للغرب لعدونا الأبدي، يمكننا أن نعي مجموعة تاريخ الجيوبوليتيكي للأرثوذكسية بموضوعية وبلا تحيز، وأن نستخرج ثوابته التي يجب أن نسطرها على ألواح سلطة حكومية جديدة تحرص على أن تسمى روسيا. الفصل الثاني: الدولة والأرض. 1. الأنواع الجيوبوليتيكية الثلاثة. غالبية المناقشات المتعلقة باللوحة الجيوبوليتيكية الجديدة للعالم مركزة حول أنواع سياسية ثلاثة. 1. الدولة الأمة إتات نيشن، أي الدولة المركزية التي تكونت تاريخيا مثل فرنسا، إيطاليا، ألمانيا وما شابهها. 2. الإقليم، وهو المدى الإداري الإثني أو الثقافي الذي يعد جزءا من واحدة أو عدة دول، ولكنه يتمتع في الوقت نفسه بمستوى ملموس من الاستقلال الذاتي الثقافي الاقتصادي مثل بريتاني في فرنسا والفلاندر في بلجيكا وكاتالونيا وغاليسيا وإقليم الباسك في إسبانيا وما إلى ذلك. 3. المجال الكبير، الرابطة أو الجامعة التي تجمع عدة دول أمم إتات نيشن في حلف اقتصادي أو سياسي. والكثيرون من الأوروبيين اليساريين منهم واليمينيين يرون أن نوع الدولة الأمة، أي الدولة المركزية التقليدية، قد استهلك نفسه، وأنه ينبغي التوكيد بالذات على النموذجين الاثنين الآخرين، على الجهوية وحتى على الاستقلالية الذاتية من جهة، وعلى التوحيد القاري للأقاليم في معسكر واحد من جهة أخرى. ومن الأمور ذات الدلالة أن نلتقي هنا بوجهات نظر الأطياف السياسية القطبية، فاليساريون الجدد يرون الإتات نيشن تشكلا يمينيا جدا، شموليا جدا، قمعيا جدا، ومحافظا جدا، ويجب التخلي عنه باسم التقدم. أما اليمينيون الجدد فعلى العكس من ذلك، ينسبون الدولة الأمة إتات نيشن إلى المرحلة الأكثر حداثة والأكثر لا تقليدية من التاريخ الأوروبي، وذلك عندما تم تدمير الإمبراطورية الأوروبية التقليدية من طرف الحكم الفرنسي المطلق العدمي العلماني. وفضلا عن ذلك، يرى اليمينيون الجدد في الإقليمية عودة إلى التقاليد الإثنية وإلى مبدأ التعددية الإثنو-ثقافية، وهو ما يعد جوهر الفكر اليميني الجديد في مجموعه. ومن جهة أخرى، هناك صنف واسع الحضور من السياسيين الذين على العكس من ذلك يدافعون عن قيم الدولة الأمة، ويعود الوفاء للمركزية الحكومية لإمكانية أن يوحد بين اليمينيين واليساريين. ولكن من يقف هذا الموقف فليس كقاعدة عامة باليمينيين الجدد، بل القدامى من اليمينيين واليساريين. ومن المميز أن مناهضي الوحدة الأوروبية كانوا في فرنسا قوى سياسية ثلاثا: جبهة لوبان الوطنية أقصى اليمين، وشيوعيو مارشيه أقصى اليسار، والاشتراكيون الوسط ذو الاتجاهات القومية حول جان بيير شيفينمان. ومن هنا نصل إلى أن المشاعر الأيديولوجية يمكن أن تتلائم في إطار المشروع الجيوبوليتيكي الواحد. ومع كل ذلك، فإن لكل قوة سياسية فهمها الخاص للصيغ الجذرية الثلاث للبناء الجيوبوليتيكي للمجتمع المعاصر. وكان من المثير للفضول بناء تصميم يبين كيف تقيم القوى المختلفة في منظور أيديولوجيتها الخاصة المشاريع الثلاثة جميعا. ولزيادة الإيضاح، سوف نتحدث عن المواقف المتطرفة التي تزداد اكتساء باللوينات والظلال كلما زاد الاقتراب من المركز السياسي. 2. إقليمية اليمينيين واليساريين. تتوجه المجموعة العامة للأيديولوجيات اليسارية نحو إضعاف تأثير الدول والبنى الإدارية والسياسية على الحياة العامة، وهذا ما يفترض مبدأ اللامركزية والتطور التدريجي من المركز الواحد للسلطة إلى عدة مراكز فإلى أعداد كبيرة منها في المستقبل. وكان الفوضوي المشهور برودون قد عالج في حينه هذه النظرية، فاليساريون يتطلعون إلى الإضعاف ومن ثم الإلغاء التدريجي للصيغ الشمولية والتسلطية للإدارة، وهذا يعني أن توجههم الجيوبوليتيكي مكرس ضد الحفاظ على الدولة التقليدية بحدودها وجهاز موظفيها وأجهزتها القمعية وما إلى ذلك. وينطلق هذا كله من توجه اليساريين الأيديولوجي الرئيسي نحو الإنسانية، نحو قيمة الفرد النواة، وليس إلى نوع من البنى ما فوق الفردية والتي تحد من حريته. وعلى هذا الأساس الفكري تطورت الإقليمية الأوروبية المعاصرة كتوجه ثابت نحو اللامركزية الاجتماعية الاقتصادية، نحو الكف عن مبدأ الدولة القومية الذي كان تقليديا بالنسبة لغرب المئات السنين الأخيرة. وهذا الاتجاه الليبرالي لليساريين يرفض كل الرفض حتى مفهوم الدولة نفسه ومفهوم الأمة نفسه كراسب تاريخي. وتواجه هذه المبادئ بفكرة حقوق الإنسان والإنسانية والتي كفت منذ زمن بعيد عن أن تكون شعارا تجريديا مشفقا على البشر، ثم تحولت إلى مجمع أيديولوجي هجوميا إلى حد بعيد وموجهة بصفة علنية ضد الصيغ التقليدية للوجود الجماعي للبشر كأعضاء في أمة، شعب، دولة أو عرق وما إلى ذلك. ومن هنا ينطلق توكيد اليساريين على الإقليمية، ذلك أن الاستقلالية الإدارية للأجزاء الترابية من الدول تقرب وفقا لوجهة نظرهم المعيار القيمي من الفرد، وتنزع عن الأنواع الاجتماعية الواسعة هالة الهيبة غير المشروطة ومهمة الرقابة. ومن الواضح أن هذا الاتجاه من طرف اليساريين يعارض أيديولوجيي الدولة الأمة، أي الإيتاتيين والناسيوناليين، والذين تمثل وحدة الشعب التاريخية والسياسية والمتجسدة في إيتات نيشن بالذات القيمة الأسمى بالنسبة لهم، ومواجهة أنصار الدولة الأمة للليبراليين الإقليميين تمثل ثابتا لنقاشات عاصفة تتعلق بالمشاريع السياسية الأساسية في جميع الدول التي تتطور فيها العمليات السياسية بفعالية وديناميكية، بيد أن هناك إقليمية يمينية ترتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة الموروث والإثنوس، وهذه الإقليمية تنطلق من أطروحة ترى أن الدولة المركزية المعاصرة ليست إلا أداة للتسوية الثقافية والأيديولوجية بين أعضائها، وأنها قد فقدت منذ زمن بعيد مهماتها المقدسة وتحولت إلى جهاز قمعي موجه ضد التقاليد الثقافية والأخلاقية والإثنية الأصلية. والإقليميون اليمينيون يرون في اللامركزية إمكانية أن تبعث إلى حد ما الصيغة الطقوسية والثقافية للشعوب والمهن التقليدية، وأن تستعاد تلك الصيغ من الإدارة والتي كانت من خصائص الحضارة التقليدية حتى هجوم العالم المعاصر. ومن الناحية العملية تتطابق هذه الإقليمية اليمينية بصفة دقيقة مع مفهوم التربوية. ومن الناحية المبدئية يعني اليمينيون من وراء ذلك بطريقة خفية شيئا من التميز الفطري الخاص بسكان الأطراف، والذين يتجاوبون مع الغرباء بحرارة أكثر وتحرج أقل من تجاوب سكان المدن الكبرى. بهذه الكيفية يتكون الخط الجديد من التعارض السياسي، الإقليميون الجدد الذين كثيرا ما يستعيدون بالنقاوة الثقافية العرقية، والإيتاتيون اليساريون الذين يرون أن الطريقة الأفضل لغرس القيم التقدمية والليبرالية في المجتمع هي المركزية الحكومية التي تصون المجتمع من إمكانية عودة الرواسب التي قضى عليها المجتمع. 3. المدى الكبير الجديد، عولمة أم إمبراطورية؟ بالنسبة للتكامل ما فوق الدولي، هناك أيضا توزع سياسي متناقض إلى حد ما، فهناك من جهة المشروع العالمي الذي يفترض إزالة كاملة للدول التقليدية وإقامة حقل حضاري كوني يدار من طرف مركز واحد يمكن تسميته اشتراطيا بالحكومة العالمية. وهذا المشروع في أساسه هو الخاتمة المنطقية للاتجاهات الليبرالية التي تحاول تدمير جميع البنى الاجتماعية التقليدية واصطناع مجال إنساني عام موحد مكون لا من الشعوب بل من الأفراد، لا من الدول بل من جمعيات تكنوقراطية ومن عمال غير مهرة. على هذه الصورة بالذات ظهرت في عيون عولميي بدايات القرن الولايات المتحدة الأوروبية التي كان يحلم بها الرأسماليون الليبراليون مونيه، كودينوف كاليغري وسواهما، والشيوعيون تروتسكي وآخرون. وفيما بعد ألهمت هذه الأفكار مصممي ماستريخت وأيديولوجيي النظام العالمي الجديد. إلا أن ثمة صيغة موازنة لهذا الأفق العولمي تحميها القوى السياسية غير الملتزمة، والحديث يدور حول منظري الإمبراطورية الجديدة الذين يرون في الدول الأمم المعاصرة نتيجة للانهيار المأساوي للإمبراطوريات التقليدية التي لا تحسن شيئا سوى أن تتطابق بصفة كاملة مع البنية القداسية الأصلية والقائمة على التعددية النوعية، على التراتبية الروحية، على القاعدة التعاونية والدينية. ومثل هذا الفهم للمدى الكبير الجديد ينبثق لا من النظرة الكمية نحو التكامل كما هو بالنسبة للعولميين، بل من مبدأ روحي ما فوق القومي، والذي كان يمكن أن يبدو متساميا بالنسبة للتكوينات التاريخية القائمة، ويمكنه أن يجمعها معا في تركيب مقدس أعلى. وطبقا للظروف يتخذ المشروع الإمبراطوري أساسا له، أما العامل الديني المناصرون الكاثوليك لانبعاث إمبراطورية النمسا والمجر، أو العرقي أيديولوجيو الإمبراطورية الأوروبية الموحدة بوحدة أصل الشعوب الهند أوروبية، واليمينيون الجدد الفرنسيون من بينهم بصفة خاصة، أو العامل الجيوبوليتيكي نظرية البلشيكي جان تيريار، أو الثقافي مشاريع الأوراسيين الروس. وبناء عليه نجد هنا أيضا قطبين أساسيين متعارضين يريان واقعين جيوبوليتيكيين متشابهين ولكن ضمن أفق معكوس، وهم اليساريون واليمينيون. فبالنسبة لليساريين الإقليمية اللاقومية الفوضوية، والدولة الأمة هي الدولة التقدمية المتنورة والمدى الكبير هو العولمة. بالنسبة لليمينيين الإقليمية هي الإثنية التقليدية التربوية، والدولة الأمة هي القومية الإيتاتية، والمدى الكبير هو الإمبراطورية. وهكذا فقد أبرزنا في كل واحد من المشاريع الجيوبوليتيكية نظرتين متناقضتين متباينتين بصفة جذرية، وهو ما يحدد في مجموعه كافة الإمكانات الأساسية للصراع الأيديولوجي حول المسائل البدئية. وبفضل مثل هذا المخطط يمكننا تصنيف التحالفات السياسية المختلفة بين قوى يبتعد بعضها عن البعض الآخر إلى حدود كبيرة. 4. جيوبوليتيكا روسيا. ترتبط الإشكالية العامة للبناء الجيوبوليتيكي في العالم المعاصر بعلاقة مباشرة بروسيا، حيث نلتقي بنفس المشاريع الجيوبوليتيكية الأساسية، فللأصناف الثلاثة الإقليمية والدولة الأمة والمدى الكبير نظائر مباشرة في واقعنا الجيوبوليتيكي. تتطابق الإقليمية مع الاتجاهات الانفصالية ضمن نطاق الفيدرالية الروسية سواء في الجمهوريات القومية والأقاليم أو حالة التطلع إلى الاستقلال الذاتي الكامل للتشكلات الترابية المحضة، مثل مشاريع جمهوريتي سيبيريا والأورال وغيرهما من الجمهوريات. النموذج المركزية الحكومية ويدعو إليه أنصار المشروع الجيوبوليتيكي روسيا ضمن حدود الفيدرالية الروسية، وأولئك الذين يدعون إلى إعادة الاتحاد السوفيتي وإعادة الإمبراطورية الروسية ضمن إطار الاتحاد السوفيتي أو إلى إقامة الإمبراطورية الأوراسية ينتمون إلى صنف منظري المدى الكبير الجديد. وعلى نحو ما هو الأمر في التصميم العام فليس من الضروري إطلاقا أن يعتنق أنصار هذا المشروع أو ذاك قناعات سياسية واحدة، يمكن أن تكون لكل مشروع شارتان قطبيتان تحددان اشتراطيا باليمينية واليسارية. فلنحاول تحديد مواقع اليمينيين واليساريين في الحياة السياسية الروسية بالنسبة لوجوهها الجيوبوليتيكية الثلاثة. فالتوجهات الانفصالية في الجناح الأيسر الأكثر تطرفا تستخدم من قبل نفس القوى التي وقفت وراء دمار الاتحاد السوفيتي، فمن خلال اعتبارهم الدولة السوفيتية معقلة الرجعية والشمولية، طرح الليبراليون الروس منذ زمن بعيد أفكار روسيا داخل حدود القرن الرابع عشر وما إليها، وهو ما افترض تفتيت الأراضي الروسية إلى جزيئات منفصلة وفقا للمبدأ الإثني ووفقا للمبدأ الجغرافي الصرف في الوقت نفسه. فوحدة الأمة الروسية وقوة الدولة الروسية لا تعنيان بالنسبة لهؤلاء اليساريين أي قيمة تاريخية، بل إنهم على العكس من ذلك يرون فيهما عقبة في طريق التقدم على الصعيد الإنساني العام. وهذا المشروع الإقليمي يلقى من يدافع عنه من طرف بعض الليبراليين المتطرفين الذين يرغبون بصورة علنية في انهيار الفيدرالية الروسية. هذه الصيغة الثقافية ما فوق الليبرالية تتناغم مع بعض الأفكار لدى قسم محدد من المعسكر المعارض الموغلي في تطرفه القومي، والذي يرى بأن على الروس أن يقيموا دولة مكثفة وحيدة الإثنية تقوم على أساس النقاء العرقي والانعزال الإثني، وتلك هي فكرة إقامة الجمهورية الروسية، وبين الإثنوسات غير الروسية التي تستوطن أراضي الفيدرالية الروسية ثمة مشاريع مشابهة في جوهرها لإقامة دول وحيدة قومية. والصيغة اليسارية للبرنامج الوطني الحكومي ضمن حدود الفيدرالية الروسية جسدت القيادة الروسية بعد الجورباتشوفية، والتي كانت على قناعة أن من الأكثر جدوى من أجل إجراء الإصلاحات هو تطبيق الأساليب المركزية بإخضاع كافة الأقاليم الروسية لخط موسكو المتشدد. والمركزية الحكومية تعد في مفهوم هذه القوى الوسيلة الأفضل والأسرع لتحويل واقع روسيا الاجتماعي السياسي بطريقة تصل به إلى المعايير الإنسانية العامة التقدمية، أي المعايير الغربية الأطلسية في حقيقة الحال. وبشكل طبيعي يرى المركزيون اليساريون في الإقليمية خطرا على تحقيق أهدافهم، لأن بإمكان اللامركزية والاستقلال الذاتي للأقاليم أن يخلقا تلك النظم التي من شأنها أن تدحض منطق الصيغ الليبرالية وأن تقيم مشاريع اجتماعية سياسية بديلة اشتراطيا يمينية. كما إن التوسع الإمبراطوري غير مقبول بالنسبة لهذه القوى، لأن إعادة الاتحاد السوفيتي يمكن أن تجر وراءها عواقب أيديولوجية مماثلة. كما توجد وتشتد قوة حركة الحكوميين اليمينيين، وهؤلاء هم وطنيون سلموا بانهيار الاتحاد السوفيتي، ويرون أن خلق دولة روسية مركزية قوية من الفيدرالية الروسية يمكن أن يعزز قضية تراصي الأمة وتنظيم مدى قوي مستقل مكتف بذاته. والدولتيون اليمينيون يرفضون الانفصالية والإمبريالية، لأن تفتيت الفيدرالية الروسية يعني في رأيهم تضيع الروس للأراضي التابعة لهم، أما التوسع الإمبراطوري فسيجيء بعدد كبير من العناصر غير القومية وسيهدد الهيمنة القومية للروس. كما وإن بين منظري إعادة الإمبراطورية أيضا قطبين، فاليساريون العولميون الروس المتوجهون في الأساس نحو غورباتشوف واللوبي الخاص به يرون أن من الضروري التسريع بإقامة المجال الديمقراطي الموحد على أراضي مجموعة الدول المستقلة، وعلى نطاق أوسع أيضا في إطار المدى الأوراسي. وقد تجسد الفهم اليميني للمجال الكبير الجديد في البرامج السياسية للمعارضة المتشددة في خصومتها مع النظام، وغالبية ممثلي هذه المعارضة كالشيوعيين الوطنيين والتقليديين الإمبرياليين يرون بأن روسيا في إطار الفيدرالية الروسية ليست فقط تشكلا جيوبوليتيكيا غير كاف من الناحية الترابية، بل وهي من الناحية المبدئية حل خادع في مسألة حماية المصالح الاستراتيجية لروسيا كدولة عظمى. والأوراسية اليمينية تنطلق من فهم إمبراطوري للرسالة التاريخية لروسيا التي ينبغي أن تكون إما قارة مستقلة مكتفية بذاتها أو أن تنحرف عن مهمتها التاريخية والجيوبوليتيكية. وهكذا يمكننا أن نلخص جميع صور المشاريع الجيوبوليتيكية المتعلقة بمستقبل الحكومية الروسية في تصميم واحد يأخذ في الحسبان التوجه الأيديولوجي لهذه القوى أو تلك. الإصلاحيون الليبراليون اليساريون الروس: الجهوية الروسية هي الانفصالية والجهويات الإثنية، المركزية الروسية هي الإصلاحيات الليبرالية التابعة للمركز المتسلط اليلتسينية، الأوراسية المدى المكاني الكبير هي المدى الديمقراطي الموحد، البيت الأوروبي المشترك لوبي غورباتشوف والعولمية اليسارية. أما بالنسبة للمحافظين الوطنيين اليمينيين الروس، الجهوية الروسية هي الجمهورية الروسية، المركزية الروسية هي اليلتسينية اليمينية والروح الوطنية في الفيدرالية الروسية، والأوراسية أو المدى المكاني الكبير هي الإمبراطورية الأوراسية وإعادة الاتحاد السوفيتي. الفصل الثالث، المشاكل الجيوبوليتيكية في الخارج القريب. 1. قوانين المدى الكبير. قانون الجيوبوليتيكا الأساسي هو مبدأ المدى الكبير الذي استنبطه ماكندر وهاوس هوفر وطوره كارل شميدت، والاستقلال الوطني للدولة لا يرتبط وفقا لهذا المبدأ فقط بالقوة العسكرية وبالتطور التقني والقاعدة الاقتصادية، بقدر ما يرتبط باتساع أراضي هذه الدولة ومساحاتها وبمكان توضعها الجغرافي. وقد دبج منظرو الجيوبوليتيكا الكلاسيكيون مئات المجلدات ليبرهنوا على أن مشكلة الاستقلال ترتبط ارتباطا مباشرا بالاستقلالية الجيوبوليتيكية للإقليم وباكتفائه الذاتي، وعلى تلك الشعوب والدول التي تتطلع حقا إلى الاستقلال أن تحل بالدرجة الأولى مشكلة اكتفائها الذاتي الترابي. وفي أيامنا هذه لا يمكن أن تتمتع بهذا الاكتفاء الذاتي إلا الدول البالغة الضخامة والواقعة في مناطق محمية استراتيجيا من أي هجوم محتمل استراتيجيا عسكري أو سياسي أو اقتصادي من طرف التشكلات الدولية الأخرى. وفي مرحلة المواجهة بين الرأسمالية والاشتراكية كانت الحاجة إلى الأحلاف والمجالات الكبرى أمرا واضحا، ولم يكن أحد يشك في أن البلاد لا يمكن أن تكون غير منحازة إلا بثمن إزاحتها عن مجال الجيوبوليتيكا الكونية على حساب التهميش والعزل إلى الأطراف. وفضلا عن ذلك فإن جميع غير المنحازين قاموا باختيارهم لصالح هذا المعسكر أو ذاك، وإن كان اختيارا أقل جذرية من اختيار أنصار الاشتراكية أو الرأسمالية. وانهيار إحدى الدولتين الأعظم يغير دون شك وبصفة جادة المدى الجيوبوليتيكي للأرض، لكن مبدأ المجالات الكبرى لا يفقد بأي حال قوته، بل على العكس من ذلك يغدو مشروع العولمة الجيوبوليتيكي اليوم الأكثر انتشارا والذي يفضي مغزاه إلى تحويل كافة سطح الأرض إلى مجال كبير موحد تتم إدارته من المركز الأمريكي. 2. باكس أمريكانا والجيوبوليتيكا العولمة. مشروع المجال الأطلسي الكبير الموالي لأمريكا وإقامة الباكس أمريكانا أو فرض النظام العالمي الجديد ذي الحكومة العالمية الواحدة، كل هذا في جوهره مترادفات جيوبوليتيكية، ومثل هذا المخطط بالذات يتدارس ويطبق اليوم في سياسة الغرب الدولية والولايات المتحدة بالدرجة الأولى. ومن الواضح أن المنظومة العالمية للمجال الكبير تستثني بصفة كلية أي صيغ للاستقلالية الحكومية والسياسية الأصلية بالنسبة لأي شعوب أو دول مهما كانت. والأدهى من ذلك أن العالم المزدوج القطبين قد أعطى من مستويات الحرية أو السيادة للدول الداخلة في نطاق نفوذ أحد المجالين الكبيرين ما يزيد بدرجة لا يمكن مقارنتها بما يخطط له في المشروع المعولم، وذلك على الأقل لأن المجابهة الكونية ما أجبرت فقط على خنق الدول التابعة بل وعلى رشوتها أيضا. والمجال الكوني الكبير الوحيد لدارسي المستقبل العولميين سيعني الزوال الكامل حتى لأقل ظل من أي استقلال مهما كان طفيفا، لأن الضغط بالقوة العسكرية أو الاقتصادية على الآماد الصغرى المفتتة المذرات يغدو الوسيلة الوحيدة للسيطرة، وضرورات الرشوة تنتفي من تلقاء نفسها خلف غياب المنافس الجيوبوليتيكي المعادي. والوضع العملي يطرح أمام كل دولة وكل شعب وبخاصة أمام الحكومات والشعوب التي كانت قد دخلت في المعسكر الجيوبوليتيكي المعادي للغرب الأطلسي خيارا ملحا إما التكامل ضمن مجال كبير تحت قيادة الأطلسيين، وإما إقامة مجال كبير جديد قادر على مواجهة الدولة فوق العظمى الأخيرة. ومسألة الاستقلال الجيوبوليتيكي الحقيقي ترتبط بعلاقة مباشرة بهذا الخيار، ولكن لا يمكن أن يكون ثمة أي استقلال كامل لأي شعب أو دولة في أي حالة من الحالتين، فلدى اعتناق الأنموذج العالمي يتم بصورة معروفة مسبقا استبعاد أي استقلال، لأن الحكومة العالمية تصبح مركز السلطة الأوحد والذي لا خيار سواه، والمستقل في هذه الحالة هو فقط إمبراطورية النظام الكوني الجديد العالمية الزائفة، وتصبح جميع أجزائها وفقا لذلك مستعمرات. وإزاء تنظيم المجال الكبير الجديد نتعامل مع سيادة نسبية في إطار تشكل جيوبوليتيكي كبير، لأن هذا المجال الكبير سيغدو حرا بصفة نسبية لدى تحديد الفكرة الأساسية الأيديولوجية المتعلقة برؤية العالم. وهذا يعني أن الشعوب والدول التي تدخل في هذا المعسكر يمكن أن تعول على الأقل على سيادة إثنو-ثقافية وعلى مشاركة مباشرة في بناء وإعداد أيديولوجية كبرى، بينما تكون الصيغة المعولمة للنظام العالمي الجديد قد انتهت فكريا وتم إعدادها، فتعرض على جميع شعوب الأرض كنظيرا استعماريا للنموذج الليبرالي السوقي الأمريكي. 3. المفارقة الروسية. خصيصة الموقف الجيوبوليتيكي الفعال في أن مبادرة دمار المجال الأوراسي الكبير والذي كان قد وجد في صيغة المعسكر الاشتراكي انطلقت من نفس مركز هذا المعسكر من عاصمة الأوراسيا موسكو، فالاتحاد السوفيتي بالذات في شخص غورباتشوف صار المبادر إلى إدخال المعسكر الأوراسي في المشروع العالمي، وأفكار البيريسترويكا والتفكير الجديد وما إلى ذلك كانت على المستوى الجيوبوليتيكي تعني الاعتناق الكامل لأنموذج المجال الكبير والموحد والانتقال الواعي من العالم ثنائي القطبين إلى العالم الوحيد القطب. فتم في البداية تدمير المعسكر الاشتراكي ثم تقليص الحلف الشرقي، وتواصلت التصفية الجيوبوليتيكية الذاتية بعد ذلك، وأبعدت عن روسيا تلك الأقاليم التي درج على تسميتها اليوم ببلاد الخارج القريب. ومهما يكن من أمر، فإن روسيا كقلب الجزيرة الأوراسية كهيرتلاند استطاعت في الوضع الجيوبوليتيكي الحيوي وبصورة أفضل من جميع الأقاليم الأخرى أن تواجه الجيوبوليتيكية الأطلسية وأن تكون مركز المجال الكبير البديل، إلا أن حقيقة تصفيتها الجيوبوليتيكية الذاتية قد أجبرتها على التنحي لفترة زمنية نأمل أن تكون قصيرة عن الأدوار المركزية في المواجهة الجيوبوليتيكية، ولهذا ينبغي تدارس إمكانات أخرى لإقامة مجال كبير بديل لكي تتمكن الدول والشعوب الرافضة المشروع العولمي من اتخاذ بعض الخطوات الذاتية دون انتظار صحوة روسيا الجيوبوليتيكية. وعلى فكرة فإن من شأن هذه الخطوات أن تسرع فقط مثل هذه الصحوة. 4. تبقى روسيا محور التاريخ. إن الاختيار الجيوبوليتيكي للصيغة المناهضة للعولمة من طرف روسيا التي شلت في غير أوانها على أي حال يجب أن يضع في الحسبان الوظيفة الاستراتيجية والجغرافية للأراضي الروسية وللشعب الروسي بالذات، وهذا يعني أن مواجهة العولميين المعاصرين الذين يهيمنون إلى حد ما على المدى السياسي الروسي يجب ألا تتحول إلى كراهية لروسيا. وفضلا عن ذلك فإن المصالح الجيوبوليتيكية الجذرية للروس تتطابق ثقافيا ودينيا واقتصاديا واستراتيجيا مع أفق المدى الكبير البديل المعادي للعولمة والمعادي للأطلسية، ولهذا السبب ستكون الميول القومية للمعارضة متضامنة بالضرورة مع جميع المشاريع المعادية للعولمة في التكامل الجيوبوليتيكي خارج روسيا. 5. مثل أوروبا والإمبراطورية الأوروبية. أحد البدائل المحتملة للمجال الكبير الجديد هو أوروبا التي تضعها الأوساط السياسية والأيديولوجية المعنية في مواجهة الغرب العالم الأنجلوساكسوني والولايات المتحدة بالدرجة الأولى. وهذه الأوروبا المعادية للغرب ليست أمرا طوباويا محضا، لأن هذا المشروع قد تحقق أكثر من مرة في التاريخ، وإن كان ذلك قد ترافق بعدد من الأخطاء والتحريفات، ففي القرن العشرين كانت دول المحور تمثل هيكل هذه الأوروبا بالذات، على الرغم من أن محبة إنجلترا وكراهية فرنسا لدى بعض أوساط القيادة الألمانية، بالإضافة إلى ظروف أخرى قد حالت دون التحقيق الكامل لهذا المشروع. وبعد الحرب العالمية الثانية قام ديغول بمثل هذه المحاولة، ولسياسته تلك يعود الفضل في أن لا تكون فرنسا اليوم عضوا رسميا في الناتو. وعلى أي حال فإن فكرة أوروبا المعادية للغرب التقليدية الإمبراطورية تغدو اليوم أكثر حيوية، عندما لم يعد وجود القوات الأمريكية على القارة الأوروبية مبررا بوجود التهديد السوفيتي، ويتخذ طابع الاحتلال الأمريكي العلني. وأوروبا بمستوى تطورها التقني والاقتصادي تعد الخصم الجاد لأمريكا، وبمضاعفة ضغط المصالح الجيوبوليتيكية الطبيعية للأوروبيين من الأسفل، يمكن للفئة العليا العولمية والموالية لأمريكا أن تتراجع، فتبدأ أوروبا حياتها الجيوبوليتيكية المستقلة. والتوجهات نحو التحرر السياسي وإلى البحث عن بديل أيديولوجي تتعاظم في أوروبا يوما بعد يوم، وبصورة متوازية مع ذلك تتعاظم فرص إقامة المجال الكبير الأوروبي المستقل. 6. ألمانيا قلب أوروبا. المجال الأوروبي الكبير ينبغي أن يتشكل حول الدولة الأكثر قارية من بين الدول الأوروبية حول ألمانيا، وبكلمة أدق حول ميتل أوروبا أي وسط أوروبا. والمصالح الجيوبوليتيكية لألمانيا كانت من الناحية التقليدية مناقضة للتوجهات الأطلسية للغرب، وكان ذلك يمس الآفاق القارية والاستعمارية للجيوبوليتيكا. وقد كانت ألمانيا دوما معادية للغزوات الأنجلوساكسونية الاستعمارية، وكانت تتطلع إلى بناء حضارة قارية برية ذات اكتفاء ذاتي تعتمد على قيم قارية تراتبية وترابية. وكانت ميتل أوروبا في هيئة إمبراطورية هابسبرغ النمساوية المجرية الأثر الأوروبي الأخير للإمبراطورية الرومانية العظمى، والتي تغوص إليها جذور الحضارة الأوروبية في صورتها الحكومية الاجتماعية. وإذا ما تحدثنا بدقة أكبر فقد كانت أوروبا المدى الكبير الذي يوحد أوروبا الغربية والوسطى في وحدة جيوبوليتيكية واحدة. وفكرة الإمبراطورية الأوروبية مرتبطة اليوم ارتباطا مباشرا بألمانيا وبالدول الداخلة في منطقة النفوذ الألماني. ملاحظة: هابسبرغ أو هابسبورغ أسرة حكمت في النمسا منذ 1282 بصفة دوقات، ومنذ 1453 بصفة كبار الدوقات، ومنذ 1804 بصفة الأباطرة النمساويين. وعندما تم ضم تشيخيا التشيك والمجر سنة 1526 وكان حكامها يلقبون بالملوك وغيرها من الأراضي، صار أبناء هابسبورغ حكام منطقة واسعة تضم عددا من القوميات يجمعها بين عامي 1867 و 1918 اسم إمبراطورية النمسا والمجر، كما كان أبناؤها أباطرة الإمبراطورية الجرمانية المقدسة بصفة متواصلة بين عامي 1438 و 1806 باستثناء الفترة من 1742 إلى 1745، وملوك إسبانيا من 1516 إلى 1700، ومن بين أهمهم جميعا كارل الخامس، فيليب الثاني إسباني، وماريا تيريزا، ويوسف الثاني، وفرانس يوسف الأول. المترجم: ومن هذه المنطلقات يمكن أن نستخلص على الفور نتيجة جيوبوليتيكية هامة، وهي لا يمكن للتحالف الجيوبوليتيكي المعادي للعولمة أن يتحقق بالنسبة لكافة دول الخارج القريب الغربية كجمهوريات البلطيق وأوكرانيا ومولدافيا إلا بدخولها في حلف أوروبا الوسطى. هذا بالطبع إذا لم يتبدل الوضع في روسيا نفسها مع التوجه نحو ألمانيا. وفي هذه الحالة ستتوفر أمام المناطق الغربية من الاتحاد السوفيتي فرصة أن تكون المناطق الحدودية الشرقية للمدى الكبير الأوروبي، ويمكن أن تتمتع بشيء مما يشبه الاستقلال، وإن كان سيقل عما يمكن أن يكون عليه وهي ضمن روسيا أو ضمن الحلف الأوراسي المحتمل ومركزه في روسيا المعادية للعولمة. ويمكن للإمبراطورية الأوروبية أن تضمن لهذه المناطق حريتها الذاتية الثقافية واللغوية والاقتصادية وأن تصونها من النظام العولمي المتساوي والذي يدمر ضمن بنيته الليبرالية السوقية البلوتوقراطية حتى مجرد التلميحات إلى الخلاف أو الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الهوية القومية، بيد أنه لن يمكن الحديث عن أي نوع من الاستقلال السياسي أو الحكومي. وفضلا عن ذلك ستبقى الإمبراطورية الألمانية مهددة بخطر اشتعال النعرة القومية الألمانية، وإن كان ذلك سيحمل انهيارها مثل ما كانت بان ألمانية هتلر مهددة بخطر الانهيار. 7. التقرب من أوروبا. وهذا الأفق قريب من أوكرانيا الغربية وإستونيا، لأن هاتين المنطقتين فقط تنتميان حقيقة من الناحيتين التاريخية والدينية إلى الثقافة الغربية، وتريان أن مصالحهما الجيوبوليتيكية متطابقة مع مصالح أوروبا الوسطى. أما فيما يتعلق بغير ذلك من دول الخارج القريب، فإن بيلاروسيا والمناطق الشرقية والوسطى من أوكرانيا تنتمي سياسيا وثقافيا إلى روسيا الأوراسيا، وإن كانت ثمة أي فروق ثقافية فيمكن ردها إلى تفاصيل خاصة لا تفترض على الإطلاق استبدال الحلف الجيوبوليتيكي من شرقي إلى وسطي أي أوروبا الوسطى، كما يمكنه أن يحل ضمن إطار الاستقلال الذاتي الإثنوثقافي، ولكن ليس المتعلق بالدولة. لقد ظلت ليتوانيا تلعب من جانبها وعلى الدوام دورا خاصا في جيوبوليتيكا أوروبا الشرقية من خلال أدائها مهمة مزدوجة. فبالنسبة لروسيا كانت تتصرف على أنها حاملة الثقافة الغربية، أما بالنسبة لأوروبا الوسطى فكانت على العكس من ذلك تقدم نفسها بالإضافة إلى بولندا قوة شرقية تدافع عن الاستقلال البلطيقي الغربي السلافي في وجه الضغط الألماني. ومن وجهة النظر الجيوبوليتيكية كانت ليتوانيا خلال المئات السنين الأخيرة تبدو ألمانية تارة وطورا روسية، والصورة الوحيدة التي لم تظهر بها منذ زمن بعيد ولا يمكنها أن تظهر بها هي الوجه الليتواني، لأنها لا تملك المنطلقات الجيوبوليتيكية الأساسية لتتطابق مع شروط السيادة التي يفرضها العصر الحاضر. وهذا ما يمكن قوله بصفة جزئية عن لاتفيا، على الرغم من أنها خلافا لليتوانيا لم تلعب أي دور مستقل في التاريخ الجيوبوليتيكي قط، إذ كانت منطقة طرفية بالنسبة للتأثيرات الجانبية في البلطيق. أما بالنسبة لمولدافيا فإن هذا التشكل الترابي لم يتميز أيضا بأي صبغة حكومية في أي يوم من الأيام، ومهما كان من أمر التقليد الحكومي السياسي المستقل لدى الرومانيين فإن هذه الصيغة تغيب عندهم بصورة كلية كما تغيب لدى المولدافيين، إلا أن رومانيا من الناحية التاريخية متضمنة بعض أراضي مولدافيا دخلت في الحلف الجيوبوليتيكي الروسي الأوراسي مثلما دخلت في حلف أوروبا الوسطى ممثلا بالنمسا والمجر، ولهذا فإن حدثا محددا من التحالف مع أوروبا الوسطى قد وجد لدى الرومانيين، على الرغم من أن أرثوذكسية الغالبية العظمى من المولدافيين والرومانيين تقربهم أكثر من الشرق ومن روسيا. 8. حدود الحرية والامتيازات المضيعة. إن أفق دخول البلدان الغربية التابعة للخارج القريب في الإمبراطورية الأوروبية وتقربها من أوروبا الوسطى يمكن أن يكون ممكنا ومبررا من الناحية التاريخية، على الرغم من أنه في جميع الحالات باستثناء إستونيا كأراض مستعمرة لمنظمة التيتون. ملاحظة: التيتون يعود الاسم لعدد من القبائل الألمانية القديمة، ويتعلق هنا بفرقة دينية من الفرسان أسست في فلسطين خلال الحروب الصليبية، وبعد الانتصار على الصليبيين وإخراجهم من بلاد الشام نقلت الفرقة نشاطها بين القرن الثالث عشر وعام 1525 إلى أرض تم انتزاعها من البروسيين والليتوفيين والبولنديين على شواطئ البلطيق، وهزمت فرقة التيتون في معركة غرونافال سنة 1420، فصارت سنة 1466 تابعة لبولندا، وفي سنة 1525 حولت ممتلكاتها في البلطيق إلى دوقية بروسيا النبيلة. المترجم: باستثناء إستونيا كأراضي مستعمرة لمنظمة التيتون مأهولة بأحفاد العاملين الصامتين والمطواعين الأوغروفنلنديين القدامى، وباستثناء أوكرانيا الغربية، يبدو حلف روسيا الأوراسيا الشرقي من وجهة النظر الجيولوجية أفضل بمرات كثيرة، لأن هذه المناطق أكثر ارتباطا من الناحية الثقافية بالشرق منها بأوروبا الوسطى، ولهذا فإن اتحاد دول الخارج القريب الغربية يمكن أن يكون الصورة البينية للتوجه الجيولوجي المعادي للعولمة إذا ما واصلت روسيا رفضها لرسالتها التكاملية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول لن تحصل على أي استقلال سياسي في حال دخولها منظومة الإمبراطورية الأوراسية المفترضة، لأن المجال الكبير وهو يقدم الحماية الجيولوجية والاقتصادية والحربية يطالب الخاضعين له بدوره بالتنازل عن الاستقلال السياسي الوطني وعن الحق في تطبيق السياسة الأيديولوجية أو الدبلوماسية الخاصة التي تسير مخالفة لمصالح الإمبراطورية. ومهما ترك ذلك من تأثير في نفوس ممثلي القومية الصغرى، فإنه لا يمكن أن يكون مستقلا في وضعنا إلا الدول فوق العادة، الإمبراطوريات القارية التي تؤخذ ككل موحد. 9. النطاق الصحي للمشكلة الجيولوجية لدول الخارج القريب أفق آخر، وهو العامل الأطلسي الذي يتصرف بطريقة مباشرة ويفرض على هذه الدول خطوات سياسية تعود بالمنفعة على العولمة والأمركة. ولهذه المسألة عدة مستويات، فلنبدأ بالترتيب. لن تكون للولايات المتحدة إمكانية السيطرة العالمية إلا في حالة انعدام وجود أي مدى كبير آخر فوق الكرة الأرضية. من هذا ينطلق الاستنتاج بأن تضع الجيولوجيكا الأمريكية هدفها تدمير المعسكر الجيولوجيكي القوي المحتمل وإقامة العراقيل للحيلولة دون إقامته. ولنا في التاريخ مثال على هذه السياسة في شخص إنجلترا التي كانت تحاول دوما إنشاء النطاق الصحي أو النطاقات الصحية في القارة. فالنطاق الصحي هو أراضي دول أو شعوب تتوضع بين تشكلين جيوبوليتيكيين كبيرين يمكن لاتحادهما أو دخولهما المشترك في مدى كبير أن يشكل تنافسا خطيرا على الدولة المعنية، إنجلترا سابقا والولايات المتحدة حاليا. عادة ما تكون دول النطاق الصحي في الوقت نفسه سببا لنشوب النزاعات بين الدولتين القاريتين، وتكون استقلاليتهما الجيوبوليتيكية غير ممكنة واقعيا، فهما مضطرتان للبحث عن الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري من الخارج. وجوهر سياسة القوة الجيوبوليتيكية الكبيرة الثالثة في هذا الوضع يتمثل في أن تجعل من النطاق الصحي منطقة توتر بين الآماد الكبرى المتقاربة عن طريق تصعيد النزاع من خلال التأثير الدبلوماسي على حكومات الدول البينية. والصورة الأكثر جذرية للنطاق الصحي هي الوضع الذي تتطلع فيه الدولة البينية إلى الاستقلال الكامل عن الجارين القاريين، وهو ما يحيلها من الناحية العملية إلى مستعمرة للدولة الكبرى الثالثة البعيدة. أما المثال الأشهر على النطاق الصحي فكانت الدول المتوضعة في بدايات القرن بين روسيا وألمانيا، وكانت تشرف عليها إنجلترا، فقد فصلت هذه الدول بين المدى الكبير لأوروبا الوسطى والمدى الكبير لروسيا الأوراسيا، جاعلة من أنفسها عملاء مباشرين وطغاة في أيدي بلدان الغرب الأوروبي. وتكررت مثل هذه الخطوة أكثر من مرة في أوضاع أخرى أكثر محلية، والولايات المتحدة مضطرة بفعل الضرورات الجيولوجية المباشرة لأن تجعل النطاق الصحي الأداة الأساسية لسياستها الخارجية. وفي تقرير بول وولفويتس مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى حكومة الولايات المتحدة في نيسان 1992 تم التنصيص بصراحة حول ضرورة الحيلولة دون ظهور قوة استراتيجية في القارتين الأوروبية والآسيوية قادرة على مواجهة الولايات المتحدة. وجرت الإشارة بهذا المعنى إلى أن دول النطاق الصحي وبخاصة دول البلطيق هي الأراضي الاستراتيجية البالغة الأهمية التي يستوجب الاعتداء عليها من طرف الروس ردا مسلحا من طرف دول الناتو. هو ذا الأنموذج المثالي للمنطق الجيوبوليتيكي للدولة الثالثة في منطقة المصالح المتبادلة بين ألمانيا وروسيا. 10. التحول من منطقة طرفية إلى مستعمرة. يمكن التعبير عن سياسة النطاق الصحي بمعادلة الاستقلال عن القريب والتبعية للبعيد، وينبغي أن ندرك جيدا إزاء ذلك أنه لا يمكن الحديث عن أي نوع من الاستقلال الحقيقي أو السيادة في مثل هذا السياق، هذا على الرغم من أن القومية الضيقة القصيرة النظر قادرة على مستوى ضيق تفكيرها أن تساوي بين هذه التبعية الاستعمارية للدولة الثالثة وبين انتصارات النضال الوطني التحرري. كما وعلينا أن ندرك أيضا أنه بالنسبة للدول الصغيرة في عصرنا هذا الذي أحسنت إدارته بطريقة رائعة لا يمكن أن تكون ثمة انتصارات فقط، بل ولا أنه يكون أيضا أي نضال حقيقي وحيد الروح. وبلدان الخارج القريب والتي خرجت من تحت سيطرة موسكو بقوة شروط جيوبوليتيكية مختلفة، لعب النضال الداخلي لهذه الدول دورا تافها فيها. هذا إن وجد مثل هذا النضال على العموم، تملك الآن كل الفرص لتصبح نطاقا صحيا لسياسة الولايات المتحدة العولمية في القارة، وهذا يعني تضييع ثقة جيرانها واستجلاب لعنة الخيانة المزدوجة على نفسها، كما إنها ستتحول فضلا عن ذلك من أطراف إلى مستعمرات. أما ما الذي يجري في هذه الحالة لثقافتها فمن المخيف تصوره، فالعولمة ستعرض عوضا عنها البديل الاستعماري العالمي والكوكا استعمارية الثقافية، وسيكون للنطاق الصحي نظار من العملاء بصفة حكام وبصفة كاملة تجرد هذه البلدان من ذاتيتها السياسية. أما أمن سكانها فسيكون دوما تحت تهديد الجيران القاريين الذين لن يتأخروا في الانتقام. وعلى هذا فالتحول إلى النطاق الصحي يعني لبلدان الخارج القريب تضيع أي نوع من الاستقلال الجيوبوليتيكي، فنظير إغاظة الموسكا الصحي للفيل القاري سيدفع مقابل ذلك عبودية سياسية وثقافية واقتصادية لدى سادة النظام العالمي الجديد فيما وراء البحار. يضاف إلى ذلك ردة فعل الفيل المنطقية تماما في المستقبل الأقرب. ملاحظة: موسكا تحريف لموبس بالألمانية، وهو نوع من الكلاب المنزلية الصغيرة مدور الرأس أفطس الأنف ذو شعر قصير كثيف، ذكره الشاعر الروسي إي كريلوف في أشعاره الشهيرة عن الحيوان ضمن خرافة الفيل وموسكا. المترجم: إن أفق النطاق الصحي بالنسبة للبلدان الغربية في الخارج القريب واضح، وصيغته لا ألمانيا ولا روسيا، أي لا أوروبا الوسطى ولا الأوراسيا. وما دامت ألمانيا كقوة جيوبوليتيكية مستقلة تمثل احتمالا محضا، فمن الإنصاف الافتراض أن نرى وراء مفهوم استقلال سيادة البلدان الغربية في الخارج القريب انتقالا إلى خدمة العولمة والأمركة. وعلى الأقل فهذه هي اللوحة الجيوبوليتيكية العملية. وبكلمة أخرى، فإن دول الخارج القريب الغربية الطامحة حقا إلى الاستقلال وليس المقضي عليها بالتحرر بسبب من سياسة موسكو الخيانية، ستختار وفق أقرب الاحتمالات وبطريقة واعية دور النطاق الصحي لخدمة الولايات المتحدة، وينطبق هذا بصفة خاصة على تلك البلدان التي كانت ترتبط بألمانيا بعلاقات عدائية إلى حد ما. وبلدان النطاق الصحي التابعة للخارج القريب تدخل في حلف مع الغرب، مع أوروبا الغربية متجاوزة أوروبا الوسطى، وليد هذا المظهر الأسطع لتوجهها الأطلسي العولمي. ومن ناحية المبدأ ينطبق الأمر بصدق على الدول الشرقية أيضا في الخارج القريب، إلا أننا إذا أردنا فهم آفاقها الجيوبوليتيكية بصفة وافية بالمراد، فعلي أن نقف وقفة أكثر تفصيلا أمام قوى الشرق الجيوبوليتيكية. 11. آسيا أمام الاختيار. توجد في الشرق تلك القوى الجيوبوليتيكية المحتملة التالية والتي يمكنها أن تتطلع لتكون أعمادا سكانية كبرى: الصين، إيران، تركيا، والعالم العربي. فلنحلل باختصار جوهر كل واحد من هذه الأعماد الكبرى مطبقا على البلدان الشرقية من الخارج القريب. يجدر القول أن جيوبوليتيكا الصين موضوع خاص لا يمكن تغطيته ببضعة أسطر، وبما أن الخارج القريب من الشرق يمثل منطقة انتشار الإسلام، فإن إمكانية أن يشكل مع الصين مدى كبيرا واحدا تنسحب إلى المرتبة الثانية أمام إمكانات التحالفات الجيوبوليتيكية الإسلامية. وعلى أقل تقدير فتلك هي حال الأمور في اللحظة الراهنة، وهو ما لا يستبعد الفعالية الحادة للعامل الصيني كعامل تكاملي في المستقبل القريب. بالنسبة للبلدان الشرقية من الخارج القريب، ثمة في إطار العالم الإسلامي ثلاثة عوامل جيوبوليتيكية ذات آفاق كونية، ولكل واحد من هذه العوامل خصائصه الأيديولوجية المعبر عنها بكل وضوح، وهي إيران الثورية القارية الإسلامية، وتركيا العلمانية الأطلسية المتعصبة قوميا، فالصيغة التيوقراطية العربية السعودية من الإسلام. وبالطبع هناك في العالم العربي إمكانات سياسية أخرى: العراق، سوريا، ليبيا، لكن أي واحدة منها لا تستطيع في اللحظة الراهنة أن تتطلع إلى دور المدى الكبير التكاملي بالنسبة لبلدان آسيا الوسطى. وعلى العموم فإن التوجه نحو العربية السعودية يمكن مساواته اشتراطيا وجيوبوليتيكيا بالتوجه نحو الإسلام العربي غير الاشتراكي. وللبلدان الشرقية من الخارج القريب إمكانية تكاملات جيوبوليتيكية محتملة في إطار المعسكر الآسيوي. 12. الآفاق القارية للثورة الإسلامية. إيران اليوم بلد فريد من نوعه يؤدي في آسيا دور أوروبا الوسطى في الغرب، ومن الأمور المميزة أن الإيرانيين يميزون أنفسهم عن الغرب وعن الشرق، وهم يفهمون الغرب على أنه حضارة أوروبا العولمية الفجة، والشرق على أنه الهند والصين وروسيا. والإسلام الإيراني قوة ديناميكية قادرة ذات توجه معاد بشكل واضح للعولمة وذات تطلعات نحو ثورة إسلامية عالمية كونية. وفي المعنى الجيوبوليتيكي تبدو إيران دولة قارية وتملك استراتيجيا واقتصاديا وأيديولوجيا كل الفرص لتكون نواة المعسكر الأوراسي الكبير. وبمقدور توجه جمهوريات آسيا الوسطى إلى إيران، وبالدرجة الأولى أذربيجان بنفطها وكازاخستان النووية الجبارة، أن يهيئ وبصورة تامة المنطلقات الأساسية للاستقلال القاري الحق. ويمكن للتحالف الموالي لإيران أن يكون الشبيه بآسيا الوسطى، قارن آسيا الوسطى أوروبا الوسطى، لأن الأحداث التاريخية والمبادئ الأيديولوجية والتجانس الثقافي الديني لهذه المناطق القارية يمكن أن تكون الأساس الكافي لترسيخ مثل هذا الاتحاد وتفعيله. ومن المهم الإشارة إلى أن المدى الكبير الموالي لإيران يمكن أن يتضمن أفغانستان والباكستان، وهذا يفتح بدوره شريط التواصل الترابي مع طاجيكستان وأوزبكستان. أما تركمانيا فلإيران معها حدود مباشرة. 13. مصيدة ألبان تركيا. وللتوجه نحو تركيا طابع مختلف تماما، يترافق هذا التوجه أعادة بالبان تركيا، لأن شعوب آسيا الوسطى في الخارج القريب تركية في معظمها. ظهرت تركيا كدولة في مكان الإمبراطورية العثمانية لا كامتداد بل كصورة هزلية لها، وبدلا من البنية الإسلامية الإمبراطورية المتعددة المراكز والكثيرة القوميات، أقام كمال أتاتورك الصيغة الشرقية لإتات نيشن الفرنسية الدولة الأمة ذات البناء العلماني الإلحادي الفج والقومي الضيق. فكانت تركيا الدولة الأولى في الشرق التي قطعت العلاقات مع تقاليدها الروحية والدينية والجيوبوليتيكية. ومن الناحية الواقعية تمثل تركيا كعضو في الناتو اليوم المخفر الأمامي الشرقي للأطلسية والعولمة والنطاق الصحي بين الشرق الآسيوي والعالم العربي. والأنموذج الجيوبوليتيكي الذي تقدمه تركيا هو التكامل مع العالم الغربي والحضارة العولمية الإلحادية. ولكن بما أن تركيا نفسها الطامحة إلى الدخول في أوروبا لا تزال بعد المستعمرة السياسية والأيديولوجية للولايات المتحدة وليست العضو الحقيقي في المدى الكبير الأوروبي، وهو ما كان يمكن أن يفترض من الناحية النظرية مشاركة تركيا في معسكر أوروبا الوسطى، فإن التوجه نحو تركيا يعني بالنسبة لبلدان الخارج القريب تكاملا مع المشروع العولمي ضمن حقوق النطاق الصحي وبصفة العزقة الاستعمارية بين كتلة أوراسيا القارية الشرقية مع إيران والصين والهند، وبين العالم العربي الذي يهدد بالانفجار والذي يتطلع دوما إلى التخلص من القيادة العولمية العملية. وطريق تركيا هو طريق خدمة الدولة الأطلسية فوق العادة، وتقبل الأنموذج العولمي للمدى الكوني الكبير الخاضع للحكومة العالمية. وقد يعترض علينا بأن خارطة البان تركيا التي تلعبها تركيا تحمل من الناحية الظاهرية طابعا قوميا تقليديا، وهذا صحيح إلى حد ما، ومشاريع تركيا العظمى من ياقوتيا إلى سراييفو تناقش بحيوية في أجهزة الدعاية التركية. وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن التحول الجذري في النهج السياسي والأيديولوجي والاقتصادي لتركيا هو وحده الذي يمنح الجدية لهذه المشاريع، وهذا ما يفترض ثورة وانعطافا في المصالح الجيوبوليتيكية لا يزيد ولا ينقص عن 180 درجة. ودون استبدال مثل هذه الإمكانية علينا أن نشير إلى ضعف احتمال مثل هذا المجرى للأمور في المستقبل القريب، ولكن في الوقت نفسه يمكن لمثل هذا الأفق الذي تتم الدعاية له في الحاضر أن يؤدي إلى نتيجة جيوبوليتيكية محددة، إلى تحول الدول الشرقية في الخارج القريب عن إيران إلى اختيار الأنموذج العلماني الإلحادي للمجتمع، إلى التكامل التدريجي مع نطاق صحي موال للأطلسية، والبان تركية ذات معنى مزدوج مثلها مثل البان سلافية والبان جرمانية، أي مثل جميع الأيديولوجيات التي تضع المظهر القومي فوق المصالح الجيوبوليتيكية والترابية والدينية للشعوب والدول. 14. دولارات النفط والعولمة. العربية السعودية قلعة الإسلام العربي والتيوقراطية الإسلامية، وهي من الناحية الأيديولوجية تمثل الأنموذج الوهابي الخاص للإسلام المهيب الأخلاقي الصافي والقريب جدا من الناحية النمطية بالصيغ البروتستانتية من المسيحية. وقد استبدلت التأملية الآسيوية الشرقية والتنسك والحماسة الدينية هنا بالطقوس وسيطرة ما يقترب من الأخلاقية الدنيوية. ووفقا لملاحظة الأصولي الإسلامي حيدر جمال، تمثل العربية السعودية في وضعها الفاعل نقيضا كاملا لعالم الإسلام القاري، والمصالح الجيوبوليتيكية للعربية السعودية الوهابية تتفق كل الاتفاق مع صيغة معينة من المشروع العولمي، لأن الرفاه الاقتصادي والعسكري لهذه البلاد مؤسس على دعم الولايات المتحدة التي تحمي مصالح الأسرة الحاكمة للملوك السعوديين في المجالات العسكرية والاقتصادية. ومثال الدعم العسكري الحرب ضد العراق، والدعم الاقتصادي يتمثل فيما يلي: فاقتصاد العربية السعودية بأسره يعود إلى النفط، والنفط العربي كله يصل إلى السوق العالمية تقليديا عبر الأيادي الأنجلو أمريكية، وتعدين المناجم الأوراسية واستثمارها يمكن من الناحية النظرية أن يمثل منافسة للسعوديين وأن يغني الدول الأوراسية ويجعل أوروبا واليابان مستقلتين عن الولايات المتحدة. وعلى هذا فإن الولايات المتحدة التي تدير اقتصاد أوروبا من خلال سيطرتها على النفط العربي والملوك السعوديين الذين يقيمون اقتصادهم على دولارات النفط الأمريكية ذو مصالح واحدة. وقد وقفت التيوقراطية الوهابية السعودية في مرات كثيرة عقبة في وجه إقامة المدى العربي الكبير، لأن ذلك كان يناقض مصالح الأسرة الحاكمة ومصالح الأطلسيين. ولدى السعوديين أسس أكبر للتخوف من المدى القاري الإسلامي الكبير، وإيران الثورية تعد على العموم العدو الأيديولوجي رقم واحد للسعوديين. وعلى هذا فإن المصالح الجيوبوليتيكية للعربية السعودية في البلدان الشرقية من الخارج القريب تتعارض كلية مع ظهور المدى الكبير الإسلامي الآسيوي. وهذا يعني أن الطريق إلى التكامل العربي الإسلامي تحت الراية الوهابية سيبدو بالنسبة للجمهوريات العربية الإسلامية من الناحية العملية إقحاما في المشروع العولمي، ولكن لا في صيغة البان تركية العلمانية القومية، بل في الصيغة الأخلاقية التيوقراطية. وليس هذا الطريق بمعنى من المعاني إلا إقحاما في النطاق الصحي، بيد أن الإغراء في هذه الحالة ليس القومية بل العامل الديني والمال. وبتلخيص هذه التصورات جميعا يمكننا أن نقول أن للبلدان الشرقية في الخارج القريب طريقا إيجابيا واحدا لإقامة المدى الكبير الجديد، وهو طريق الثورة الإسلامية مع التوجه نحو طهران. فإزاء ذلك يمكن أن تحل النزاعات القومية وأن تحقق إحياء التقليد الديني والنظام الديني. أما على الصعيد الجيوبوليتيكي فسيعني هذا إقامة حلف قاري جبار قادر كل القدرة على مواجهة المشاريع العولمية في هذه المناطق. وفضلا عن ذلك ستستدعي الخطوات الأولى المتخذة في هذا الاتجاه تفاعلا تسلسليا في العالم العربي، وهو ما يهدد العولميين بتضييع هيمنتهم على نطاق الأمة الإسلامية بأسرها. وفضلا عن ذلك فإن مثل هذا التحالف الجيوبوليتيكي سيوقظ بصورة لا مندوحة منها القوى المعادية للعولمة في أوروبا الوسطى، حليف إيران الطبيعي والأهم في الغرب، وفي روسيا الأوراسيا. 15. قطبان كحد أدنى أو الموت. في الوضع الجيوبوليتيكي المعاصر يرتفع السؤال في حدته الاستثنائية، إما نظام عالمي جديد كوني برئاسة الولايات المتحدة حيث تكون جميع الدول والشعوب بلا وجود براغي طيعة في الأنموذج الكوسموبوليتيكي العالمي التكنوقراطي الإلحادي التجاري الديزنيلاندي، وإما البناء الفوري للمعارضة الجيوبوليتيكية للأطلسية والعولمة وتنظيم الشعوب والدول المعادية للأطلسية التقليدية التربوية في حلف بديل أو عدة أحلاف. وقد بلغ الوضع درجة من التأزم اليوم حتى صار من غير المهم تقريبا بأي طريقة وتحت أي شعار يمكن أن يظهر المدى الكبير البديل. فإذا ما ظهر وإذا كان سيقف حقا معارضا للعولمة فإن ذلك كاف لوحده لتوسيع البدائل الجيوبوليتيكية وتنويعها وتكثيرها، وذلك لمضاعفة المستويات الضمنية للحرية في إطار المعارضة للعولمة. وينبغي أن نتذكر دوما أن المهمة الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة هي الحيلولة دون ظهور البديل الجيوبوليتيكي كائنا ما كان البديل عن ذلك. ولهذا فإن من العدل تقديم الأطروحة المعادية بشكل مباشر لقوى العولمة، وهي المهمة الأهم إقامة البديل الجيوبوليتيكي مهما كانت صيغته. لقد بلغ الوضع اليوم مستوى من الجدية لا سبيل معه إلى الاختيار بين الجيد والأجود. فإذا استطاعت روسيا أن تقيم استقلالها الجيوبوليتيكي وأن تتجنب القيادة الأطلسية كان أمرا رائعا، وستتهيأ في هذه الحالة إمكانيات ممتازة لبلدان الخارج القريب للدخول من جديد في روسيا الأوراسية التي تجردت في هذه المرة من السلبية الأيديولوجية للماركسية المزدوجة المعنى. وفضلا عن ذلك فإن العودة الطوعية والواعية للخارج القريب الحالي ستكون ضمانة لاستقلالها الذاتي، ولكن ليس الحكومي والثقافي والديني واللغوي والاقتصادي، بل وحتى السياسي أيضا. ويمكن أن يكون ذلك الصيغة الأبسط والأفضل، وتغدو تعرية الأهداف الاستعمارية الحقيقية للأطلسيين في هذه المرحلة الانتقالية المأساوية المنطلق الأساسي دون شك لزيادة أكبر لعدد الحلفاء والتابعين لروسيا الأوراسيا سواء في الشرق أو في الغرب. فإذا لم يحدث ذلك فإن مفجر المشروع الجيوبوليتيكي المعادي للعولمة وإما آسيا الوسطى الموحدة تحت شعار الثورة الإسلامية، وفي الأساس يبقى أفق الانتفاضة المعادية للعولمة في العالم العربي وفي أمريكا اللاتينية، على الرغم من أن هذين المديين الكبيرين المحتملين ليسا مجهزين تماما من الناحية العسكرية بحيث يمثلان منافسة لقوة فوق العظمى. بالنسبة لبلدان الخارج القريب تبدو مشكلة المدى الكبير أساسية وذات أهمية حيوية، وبناء على اختيار التوجه الجيوبوليتيكي هناك يرتبط كل شيء اليوم، مستقبل الأمة ودينها وثقافتها وحريتها ورفاهها وأمنها. والسؤال مطروح بحدة لا تضاهى، واليوم يجب أن يعي جميع المسؤولين بأن قبول الأنموذج العولمي يعني ما لا يزيد ولا ينقص من التدمير الكامل والنهائي لذاتياتهم، لهويتهم، للوجه التاريخي لدولهم وأممهم، ونهاية تاريخهم القومي.